أكاديمية الإمام الطبري، نبني الرواحل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا نبأ بالخير، واجعل عاقبة أمرنا الخير، وعافنا واعف عنا، خذ بيدنا ونجح مقاصدنا، وارض عنا وعن مشايخنا يا رب العالمين. أما بعد، كنا نتكلم عن طرف من تاريخ هذا العلم ونشأة هذا العلم، نقصد به التعريف بالعلم إجمالا والتشويق للاشتغال به والدخول في بعض مسائله وقضاياه. وقد تحدثنا عن بعض المقولات الأصولية التي مهدت لتدوين هذا العلم، وقلنا إن تكلمنا عن الوصل. يعني كنا قد تحدثنا عن كون علم أصول الفقه أو كون القواعد الأصولية، القواعد الأصولية كانت حاضرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حاضرة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، واضحة حضورها، واضح في فتواهم وفي مواقفهم وفي كلامهم، و يظهر من كلامهم التفات إلى القواعد الأصولية في ثنايا الكلام. فمثلا في جمع القرآن لما قال حذيفة رضي الله عنه: أدرك الأمة قبل أن تختلف في القرآن. قال عمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فكان كلام سيدنا أبو بكر هو والله خير. هذه التفاتة أصولية، هو والله خير، يعني هذا تنبيه على المصلحة المرسلة. لم تكن المصلحة المرسلة معروفة بهذا اللقب، كما لم يكن معروفة للفاعل والمفعول والحال والتمييز في النحو، لكنه كان يمارس، كان يراعى. يعني لكنه كان مراعا في الكلام، فهو والله خير. قال: فلم يزل به حتى شرح الله صدره. وعرض هذا الأمر على زيد بن ثابت، قال: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ فقال عمر: هو والله خير. قيل له هذا فقال: هو والله خير. يعني هذا فيه مصلحة ولا يمنع مانع شرعي، ثم هي موافقة وملائمة لتصرفات الشارع في حفظ الدين، وحفظ الدين من المقاصد العليا للإسلام، هذا معروف. يعني استمر الحال على هذا حتى عصر التابعين وأتباع التابعين. ظهرت بعض المصطلحات كالاستحسان، وزر عن مالك أنه قال: الاستحسان تسعة أعشار العلم. والمرسل وقول الصحابي والقياس فهذه المصطلحات تناولها الأئمة وكانت متداولة في هذه الأزمنة. وبعض الأحكام الشرعية زي الحرام هي ألفاظ شرعية في الكتاب والسنة وحرم ذلك على المؤمنين، لكن كانت تذكر في الشرع الحرام الشرعي والحرام القدر الكوني، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني هذا حرام شرعي تشريعي، حرام كوني، حرام قدري تقدير تكوين إله، وحرم ذلك على المؤمن، هذا تحريم إيه؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وكان لفظ المكروه يطلق على الحرام وعلى ما هو أدنى من الحرام، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم جاء الاصطلاح فخصص بعض الألفاظ ببعض المعاني التي تتناولها هذه الألفاظ، فصار العلم له معنى مفهوم، والظن له معنى في الاصطلاح مفهوم، وإن كان الظن يطلق في الشرع بمعنى اليقين ويطلق بمعنى الراجح ويطلق بمعنى المشكوك فيه، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إني ظننت أني ملاق حسابي. والعلم كان يطلق بمعنى الظن أيضا في القرآن، فإن علمتموهن مؤمنات من منا استطاع نصل إلى درجة اليقين أن فلانا مؤمنة أو غير مؤمنة أو فلان مؤمن، إطلاق فإن علمتموهن يعني ظهر لكم، بدأ لكم من ظاهر الحال، بدأ لكم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ثم جاء الاصطلاح فخصص بعض الألفاظ ببعض المعاني التي تتناولها هذه الألفاظ أو تطلق عليها هذه الألفاظ، ثم هي اصطلاح. ثم حدث نوع انحراف في تناول الأدلة وفي أعداد الأدلة، حصل نوع بعد هذا الذي دعا بعض العلماء أن يستدعي من يقوم بمهمة التقصير كما حدث في موضوع النحو، ابنة الأسود أبو الأسود الدؤلي قالت إيه؟ قالت قالت يا أبت ما أشد ما لا ما أشد حري ما أشد الحر لا في ما أشد الحر قال شهرك هذا، كانت في تموز، قالت لا لا لا لا أسألك عن هذا ولكن أقول إن حرارة اليوم شديدة، فقال لا يا بني قولي ما أشد حر هذا اليوم. ثم بعد ذلك جاء رجل يقرأ القرآن وقال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين، فقال ورسوله، قال الأعرابي وأنا بريء مما برأ الله منه، فقال هذه كان فقال لا، لكن الآية تقول ورسوله يعني ورسوله بريء منهم أيضا، فقال وأنا أبرأ مما برأ الله ورسوله منه، فقال أدرك الأمة، يعني اللغة ليست وعاء للأفكار بل يفكر بها أيضا، هي أداة للفكر. لا يستقيم أن تزول لغة أمة لتحل مكانها لغة أخرى، سيتغير الفكر، سيتغير التصور. أنا كان عندي طالب أمريكي وكان يدرس في الشريعة وهو كان مهندس في أمريكا وترك أو أخذ أجازة وجاء يدرس. فجاء أسرته وجاء وكان عنده ابنة صغيرة ولدت هنا، فكنت أقول له هل تتكلم باللغة العربية أنت وزوجتك؟ زوجتك كانت في كلية البنات أيضا. فقال نعم في البيت تتكلم باللغة العربية أمام صفية، صفية هذه ترضع. فقال قلت طب لماذا؟ فقال لأني أريد منها أن هي تفكر عربي، عايزها تفكر عربي، تفكر بالعربي. اللغة آلة فكر قبل أن تكون وعاء فكر. أمة تتنازل عن لغتها، أمة تتنازل عن هويتها. ولهذا قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. لو نزل بالإنجليزي ما كناش هنعقل، لكن لن نعقل العقل الذي يريده الله منا في دقة بيان الأحكام والمعاني. اللغة العربية لا تصلح أي لغة أن تكون وعاء للقرآن، كما لا تصلح أن تكون لغة لأهل الجنة. فهي لغة أهل الجنة ولغة القرآن لساعتهم. اتساع اللغة يعطي بيان دقيق للأفكار، ويعطي تصرف دقيق في عرض الأفكار. وضيق اللغة يجعل عرض الأفكار عرضا باهتا، وتعرض المعاني في اللغة الضيقة من الزوايا الضيقة، أما في اللغة الواسعة فتعرض المعاني الفسيحة من الزوايا الفسيحة. هذا كلام صعب ولا سهل؟ نمشي على كده بس كان نعود يعني من هنا أدرك الجناية في أخذ أبنائنا إلى لغات أخرى قبل أن يتقنوا هذه اللغة، أو قبل أن تستقيم ألسنتهم على هذه اللغة، على لغتهم الأصلية. وذلك لو قالوا لو الواحد عن يجيد سبع لغات أو خمس لغات، إيه اللغة اللي هي تبقى لغته؟ قالوا اللغة اللي بيحلم بها، اللغة اللي بيحلم بها هي اللغة اللي هي تقال هو إنجليزي أو ألماني أو عربي. إذا كانوا لما بيحلم بيتكلم إنجليزي يبقى هو كأني ما عارفين الفكر عمل داخلي في النفس، في القلب، في الوجدان. طيب المهم حدثت بعض المواقف والخلافات بين ما سمي بأهل الرأي وأهل الحديث. فأهل الرأي يشترطون شروطا في قبول الحديث لا يشترطها غيرهم لطبيعة بلادهم وكثرة الكذب في هذه البلاد، فكانوا يشترطون شروطا شديدة. فكانت الأحاديث التي تصفو لهم ليعملوا بمقتضاها أقل، وكان إعمال الرأي يكون أكثر. طبعا إعمال الرأي أيضا في العمل بالعمومات وقبول بعض الأخبار التي تعارض بعض العمومات في الظاهر، كيفية التصرف في التقديم والتأخير في قبول الأدلة. الأدلة ليست كلها على وزان واحد، وليست كلها على درجة واحدة، وليست كلها في قوة واحدة، بل لابد من أول وثاني وثالث. وأكد هذا الشيء أصله الصحابة الأول، يعني وارد عن سيدنا عمر. بعض العلماء كان لما طعن في حديث معاذ بما تقضي يا معاذ حينما أرسله إلى اليمن إذا عرض لك قضاء، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله. فكان بعض المحدثين المحدثين يضاعف هذا الحديث متنا وسندا، فأما سندا فلأنه عن أناس مجهولين من أصحاب معاذ، فالحديث فيه قطاع أو فيه مجهولون. وأما متنا فقال إن الكتاب والسنة في درجة واحدة، والحديث يرتب يقول إن لم تجد إن لم تجد، وهذا يجعل السنة متأخرة عن الكتاب، وإنما السنة في درجة الكتاب في القول. وهذا في نظري خطأ من الجهتين. أما الجهة الأولى فإن الحديث قد تلقته الأمة بالقول وعملت بمقتضاه، والحديث الذي اشتهر أي على ألسنة أهل العلم وبخاصة المجتهدين، وتناولوه وتداولوه وبنوا عليه أحكاما، هذا يسمى مشتهر على ألسنتهم. شهرته تغني عن إيراد إسناد له، شهرته تغني عن إيراد إسناد له. وهذا كلام سائر علماء الحديث أنهم يقولون فيما اشتهر اشتهارا لا ينكر وعمل بمقتضاه أن شهرته تغني عن إيراد إسناد له. وهذا الكلام قاله الإمام ابن القيم في حديث في كتاب عمر بن الخطاب للقاضي لأبي موسى الأشعري، أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، وإحنا ذكرناها. قال الإمام ابن القيم يعني هذا الحديث تلوح عليه أمارات الصحة وشهرته تغني عن إيراد إسناد الله، فصارت الشهرة بمثابة نشوف التواتر بقى شيخ محمد، بمثابة التواتر، بمثابة الشهرة، بمثابة التواتر. نعم، كأنه تواتر من جهة العمل، وإن لم يتواتر من جهة الإسناد، فهذا من جهة. ولذلك وصفه الإمام الجويني بالصحة، وقال إن الحديث صحيح أو في الصحاح. قال شهرة هذا الحديث تغني عن تواتره؟ لا، ما قالش تغني عن تواتره، قال تلقته الأمة بالقبول. قال إن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول. فكان بمثابة الإجماع على العمل. الأمر الثاني أن ذلك المحدث رحمه الله قد صحح مثله في النسائي، فصحح مثله في كتاب في كتاب تحريم الدم في صحيح في سنن النسائي، وأورد كلاما لسيدنا عمر يقول فيه اقضي بكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله فإن لم تجد فأجمع الصالحين أو فادعوا له الصالحين أو العالمين. إذن وقال هذا الحديث صحيح، فصحح مثله هي سندا ومعنى، صحح مثله سندا ومعنى. المهم أن كان هناك فريق وصف بأنه أهل رأى، وفريق في الأمة في وصف بأنهم أهل حديث، وكان أهل الحديث عندهم وفرة في الحديث، وأهل الرأي عندهم وفرة في القياس وإعمال الأدلة الأخرى المجاورة للكتاب، يعني في ظل الكتاب والسنة يعملون ويقيسون، إن لا قياس بدون أصل، لا قياس بدون أصل. فكانوا يختلفون في قبول بعض الأحاديث وردها في العمل بها والترك، وحينئذ تحدث مشكلات علمية. وطبعا كانت الأمة في عافين، وكانت في مأمن، وكانت تغزو ولا تغزى، وكانت الأحكام مطبقة، وكان فيه طرف علمي كبير إلى درجة أن الأمة الواحدة ذات الخلافة الواحدة تجد فيها فرقا في العقائد، وكل الفرق تعمل في هذا في ظل هذه الدولة، فضلا عن التعدد المذهبي. فكان فيها خوارج وشيعة ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وكل هذا في الأمة الواحدة، في الدولة الواحدة تحت الخلافة الواحدة، علاوة على المذاهب الأخرى، المذهب من أبي حنيفة إلى أحمد بن حنبل إلى ابن جرير الطبري، الأوزاعي، سفيان، مذاهب متعددة، جعفر، زيد. فيحدث من الحوارات، ثم دخل في صار في من رعاية الأمة من اليهود والنصارى أعداد، وفي بلاد كانوا فيها عدد كبير. فتحدث سوق العلم كانت رائجة، العلم والأدب والفنون كانت رائجة، ترونها حتى في قبورهم، ترونها حتى تحدثكم، إلا تحدثكم المساجد، إلا تحدثكم الزوايا، إن لم تحدثكم السبل التي كانت سبيل تحف فنية، حدثتكم القبور، فكان موجود يعني. فمن الأمر كان فيه مناقشات علمية كبيرة، وذلك من الخلل الكبير أن الخلافات التاريخية التي حدثت في ظل أجواء سياسية معينة أن نحييها الآن، وأن نجعلها من معاقد الولاء والبراء، وأن نجعلها من محاور العقيدة، مع أنها كانت قضايا ذهب أهلها وتلك أمتهم قالت لها ما كسب بلدكم ما كسب، إحياءها من جديد مرة أخرى في تفريق للأمة، يعني قضايا كانت قد انتهت، لكن للطرف العلمي وللسعة والمدارس العلمية المتعددة كان يحدث مناظرات بين أهل المذاهب حتى في الفقه، مناظرات الفقهاء كثيرة جدا، ومناظرات الأصوليين، أنا جمعت ما يساوي كتاب في مناظرات الأصوليين، مناظرات أصولية في معاني أصولية، وهي متناثرة في كتب الأصول وفي كتب التراجم، موجودة في التراجم بتاعتها. ولذلك كان هناك مقولات عقائدية استدعاها الرد، لكنها لا تلقى ابتداء ولا تعلم للعامة ابتداء، يعني كان الإمام أحمد يقول وجاء ربك بذاته، لماذا تضيف شيء في كتاب الله؟ أنتم تقولون جاء أمره، وعشان يرد يقول جاء بذاته، فقال لماذا تضيف؟ أنت أضفت، أنت تنتهي المؤولة بأنهم يضيفون شيئا، يذكرون شيئا غير فقال اسكت ونسكت. إذا هذا أصل يمر كما جاء. فإذا حدث حوار فكان لابد من الاستنطاق من النطق، عند الاستنطاق يحل الرد. حدثت خلافات كبيرة بين أهل الرأي وأهل الحديث، وأيضا حتى في الأمور الفقهية في عدد الأدلة في التقديم والتأخير وترتيب الأدلة يعني، وفي الأخذ ببعض الأدلة وترك البعض الآخر. وذكر الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي أنه صلى وعليه أثر دم، فاعترضه أهل الرأي وهم يقولون إن خروج النجس من الجسد نقض الوضوء سواء من السبيلين أو من غيره، لأن العلة عندهم هو خروج النجس، فاعترضوه فاحتج عليه بحديث أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم وكانوا يصلون بسيوفهم عليهم آثار الدماء، ويعني حديث عبادة بن بشر أيضا ما مشهور، فاشتدوا عليه في ذلك أيضا، فكتب إلى الإمام الشافعي طبعا بعد جلب للواقع العلمي في الأمة من أجدر بعملية التقعيد، لأن عملية التقعيد عملية ليست بالسهل. أنت نعم تأخذ الآن القواعد جاءت في الكتب، ممكن تجيلك في منظومة، ممكن تجيلك في كتاب، ممكن تجيلك في يعني خلاص صارت في المتناول، أما مجرد تقعيد القواعد لأنه انتقال من جزئيات منتشرة كثيرة في أبواب متفرقة كثيرة، ونظر في الأدلة المتكاثرة لاستخراج معنى، لاستخراج قاعدة فيها معنى ملثوث بهذه الأدلة كلها أو بهذه الفروع أو الجزئيات، انتقال من الجزئي للكلي هذا أمر صعب. ف وقع الاختيار على الإمام الشافعي فأرسل إليه، كان يعني الأمة فيها نواب يحرسون المعرفة، يحرسون المعرفة، فصار هناك لابد صارت هناك حاجة إلى قانون، إلى ضابط يضبط عملية الاستنباط. ف كتبوا إلى الإمام الشافعي أن يكتب كتابا رسالة، أن يكتب كتابا جاء فقال له اكتب كتابا يحوي معاني القرآن والناس قالوا منسوخ وقبول خبر الآحاد، قبول خبر الآحاد والإجماع والخلاف. وذكر له أبو حنيفة، فأبطى الإمام الشافعي. لماذا؟ لعظم المهم، لعظم المهم، ليس تكاسلا ولا كان أمثال هؤلاء إذا دعوا إلى خير يتسابقون، لكن المهمة صعبة. فأبطأ الإمام الشافعي فاستحثهم الإمام علي بن المدين فقال له أجب عبد الرحمن لما طلبت إليه فإنه متشوف للكتاب. فكتب رسالة يقال أنه كتبها في العراق ولذلك تسمى بالرسالة العراقية، ويقال أنه كتبها في مكة وأرسلها مع أبي بكر الخوارزمي المسمى بعد ذلك بأبي بكر النقال لنقله لرسالة الإمام الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي، فسمي بأبي بكر النقال. واحد لا كتاب، لا مش أي كتاب، ده فكر الأمة هذا. ويقال إن حضرتك هتشرحه. يقال بس قول ضعيف. طيب عايزين نبقى نعرف مواعيد ان شاء الله. ايوه بالظبط كده. ربنا يسهل. انا كنت شرحت مرتين قبل هذا، يعني شرحت مره في السعوديه ومره في مصر، بس عايزين المره ان شاء الله ياتي الظرف الموافق. ف هذا الرساله وارسلها الى الامام عبد الرحمن المهدي مع أبي بكر النقال. وهذه الرسالة العتيقة أو القديمة، وهي مفقودة الآن، ليست موجودة. الموجود تحت أيدي الناس الرسالة الجديدة التي كتبها بنفسه. لكن يوجد نقول عنها، نقول عنها، فنقرأ في الكتب الأصولية القديمة نقولا عن الرسالة العتيقة، سيسمى الرسالة العتيقة أو الرسالة القديمة أو الرسالة البغدادية. وجدته نقولا في المسودة عن الرسالة العتيقة، وجدت نقلا طويلا في شفاء الغليل للإمام الغزالي. قال الشافعي في الرسالة القديمة، وفي النهاية كتب صفحتين تقريبا وقال انتهى بحروفه. قال في الرسالة لم يقل القديم، وقال انتهى بحروفه. فلما رجعت أقابل هذا الموضع بالرسالة الموجودة تحت أيدينا وجدت اختلافا كبيرا في نفس المسألة، فعرفت ان هذه الرسالة القديمة، لأنه قال انتهى بحروفه، لم يقل بالمعنى، أو لم يقل قال، حتى لو قال إذا هو يعني بمعناه، لكنه قال بحروفه، فعرفت فعرفت إن الرسالة القديمة للإمام الشافعي كانت موجودة إلى أوائل القرن السادس، يعني نقل منها الغزالي. إذا كانت موجودة فأين ذهبت؟ وشروح الرسالة، شروح الرسالة الجديدة، سواء كان شرح القفال الشاشي أو شرح الإمام أبي بكر الصيرافي أو شرح أبي محمد الجويني أو شرح مبارك نيسابوري أو أين، ونقل منها الإمام الزركشي في البحر المحيط، ومعناه دخلنا في القرن الثامن. الإمام الزركشي توفى 794، هذا دخلنا في القرن الثامن، لأن الإمام الزركشي لم ينقل من هذه الكتب ثم أحرقها أو ثم ذهب، إذا بقيت مدة، لا شك أنه نقل منها وبقيت، إذا بقيت القرن الثامن، هذه الشروح وربما للتاسع، أين ذهبت؟ وكلها مفقود. اطلع الإمام عبد الرحمن على الرسالة فقال كلاما وفعل أفعالا. أما قوله قال لما نظرت في كتاب الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني وجدت كلام رجل عاقل ناصح فصيح، فإني لو كثر دعاء. أنا أقول هذا كيف تلقت الأمة كتاب الرسالة، لما نظرت الرسالة الشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل فصيح عاقل ناصح أو عاقل ناصح فصيح، فإني لو كثر الدعاء. طيب يكثر قد إيه؟ قالوا كان يدعو له في كل صلاة. هذا شيء يعني لا ربما يعني سنفعله حتى لأبيه وأمه، ينسى يسوء يتطاول العهد. وورد عن الإمام انتبهوا لهذه اللمحة. ورد عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي عبارة أخرى أنه لما قرأها قال لو كان أقل لنفهم، لو كان أقل لنفهم، وفي روايات ليفهم. هو القواعد، ضبط القواعد يحتاج إلى على الاستطراد. الإمام الشافعي لعله كان طبعا الرسالة القديمة ليست تحت أيديهم كلها، لعله كان استطرد في بعض المواقع فقال لو كان أقل ليفهم، لو كان أقل لنفهم، وفيه ليعقل. كذا رواية موجودة في الكتب، كتب التراجم. أنا إحساسي أنه أعاد صياغتها في مصر لمقولة عبد الرحمن بن مهدي. ولا نسحب كلمة عبد الرحمن بن مهدي للرسالة التي في أيدينا، هذه معدلة، نسخة جديدة ومعدلة ومنقحة ومزيدة. يسميها العلماء في عالم التأليف فقديما إيه؟ الرسالة إبرازة ثانية، إبرازة ثانية، يعني فيه إبرازتين، يعني ألف الرسالة مرتين، إبرازة ثانية. يعني كتبها ثم بدا له بعض المواضع تحتاج الى تقديم او تاخير او اضافه او حذف، فنقحها واخرج طبعه جديده منقحه. ده فرق بين الشكار غليل الامام الغزالي في مصر هنا في فرق كبير، كبير جدا، يعني كبير في العبارات. والعباره في الجديده امتن واقوى، ولكنها هناك اوسع. ولو كان اقل لنفهم، لو كان أقل ليفهم. علي بن المديني كان يقرأ الرسالة، كان يقرأها عليه التلاميذ. وحتى وجدنا إجازة من الإمام عبد البر بالرسالة للإمام ابن حزم، ابن حزم قرأ الرسالة على ابن عبد البر. يعني هذا مدرسة، هذا مدرسة، لكن في الأصول، الأصول تجمع. أما المزري فالرسالة الجديدة التي كتبت في مصر، المزري قرأ الرسالة مع الإمام الشافعي 60 مرة، وكان في كل مرة يقول يصوب، صوب هذه أو اكتب كذا اكتب كذا، حتى في المرة 60 أو بعد 60 مرة على التقريب قال هي هي يا مزري، أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابي. كفاية كده، كفاية 60 مرة. انتوا بتستكتروا 60 مرة؟ استكتروا 60 مرة. ذكر الامام النووي عن الامام ابي اسحاق الشيرازي في كتاب تهذيب الاسماء واللغات، ذكر عنه ان الامام ابا اسحاق الشيرازي كان اذا اراد ان يلقي درسا اعاده 100 مرة، وإذا أراد أن يستشهد ببيت شعر في درس حفظ القصيدة كلها. هذا قال الإتقان. ثم قرأ الإمام المزري الرسالة في 50 سنة، وقيل ب40، 500 مرة، 500 مرة. فحسبنا لأنه يقرأها كل شهر مرة، إذا كان حتى على 50، إذا كان على 40 يبقى كل شهر مرة، وإذا كان على 50 يبقى كل سنة 10 مرات. إذا قربنا الشهر أو زيادة على الشهر قليل، أقل من الشهر قليل، ولا أزد من الشهر، أزد من الشهر قليل. لماذا؟ قال ما قرأتها مرة إلا وعلمت منها شيئا لم أكن علمته في المرة السابقة. كل مرة يكتشف جديد ويقف على معاني جديد. انتبهوا لشيء في المعرفة، هو يقرأ الرسالة لا تحسبوا أن المزني إنما يقرأ ألفاظ الرسالة وعبارات الإمام، وهو يقرأ الرسالة يقرأ عقل الشافعي، يقرأ العقل الذي كتب هذه الرسالة. ما الذي كان يفكر فيه الشافعي ساعة كتابة هذه المسألة؟ ما الذي كان يدور في ذهنه؟ ما المشكلة العلمية والفكرية في الأمة التي كانت تؤرقه حتى كتب هذه المسألة؟ لماذا قدم هذه على هذه؟ لماذا أخر هذه على هذه؟ لماذا أطال هنا واختصر هنا؟ لما يقرأ عقل وراء هذا الكلام، النفاذ إلى صدر الإمام الذي كتب، إلى عقل الإمام الذي كتب، إلى روح الكتاب وسر الكتاب، لا إلى ألفاظ الكتاب. تعلم، وبخاصة في الكتب المؤسسة للمعرفة، الكتب المؤسسة للمعرفة لا تقرأ ألفاظها. ما الذي كان يقول أن كتب سيبويه الكتاب وكان سيبويه أعلم بالكتاب مني والآن أنا أعلم بالكتاب من سيبويه؟ لماذا؟ لأنه كتب المعايشة وإيه بقى؟ وقراءة فكر الإمام وإيه؟ المعرفة الواقفة التي تقف فيها عند ظواهر الكلمات، ظواهر المسائل، الخلاف الوارد، الرأيين اللي محطوطين، الدليلين اللي ما، لكن نحن نريد المعرفة المتناسلة، المعرفة المتوالدة، المعرفة التي تخرج من مسألتين مسألة ثالثة ورابعة. فلا تكون لا نكون نعيد حفظ وقراءة الماضي فقط، لا، لا بد أن يحدث شيء جديد يواكب ما نحن فيه من الشيء القديم. كما قال حتى بعض المفكرين الأجانب وهو يكتب كتابا، قال هذا نسج جديد بخيوط القديم، يكتب كتاب بصورة جديدة يقول هذا نسج جديد بخيوط قديم. مين ده؟ أحد ال يعني أحد الغربيين، لكنها كلمة قوية ومؤدية. هل تقول نريد المعرفة المتوالدة المتناسلة من القديم؟ لا إيه؟ مش عارف. لا المعرفة الواقفة الجامدة. الفكر كالكائن الحي كما قلت لكم في المرة الماضية. فالمعرفة الجامدة معناها موت للفكر. فالفكر لابد أن يكون حيا، والحي ينمو، والحي يتطاقم. شأن الأحياء، فإذا كان فكرنا حيا فلا بد من تكاثر وتوالد، وإذا كان فكرنا جامدا عقيما أو اسمه عقيمة عقيم إذا كان لا نريد التبديل، لا نريد أن يتصدر يعني يطبق هذا الكلام الذي أقوله يعني الجهال أو مجرد أن يكون حاملي شهادات أيا كانت الشهادات، حتى لو دكتوراه حتى لو أستاذية. هذه الغنى في العلم له نصاب، لا بد أن يكون النصاب موجودا بغض النظر حتى لو جاب شهادة من البنك إن معاه مليار، قد يكون هو ما معاش، ممكن يكون شهادة مضروبة، هو فقير. فلا بد من حيازة نصاب، ومن لم يملك نصابا فليس عليه زكاة. بل إمامة النصارى فلسفة عليه الزكاة. وأنا كنت حتى بتكلم في احتكار المعرفة زي القطب، يعني كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتكار الأقوام ولعن من يحتكر ودعا عليه أن يضرب بالجذام والفاقة، كذلك احتكار العلم وعدم بذله للناس كاحتكار الأقوام. واحذر من الإكمال بالسكوت، فالنهي صح في احتكار القوت الذي نهى عن احتكار الأقوال. واحذر من الكتمان بالسكوت، فالنهي صح في احتكار القوت، احتكار الأقوال، لأن الفكر ده هو قوت الأمة. العلم المعرفة هي أقواتنا وهي حياتنا وهي حياة الأمة. وجدت الرسالة القديمة والجديدة في خزانة الإمام أحمد لما توفي وأرادوا تقسيم التركة، وجدوا فيها رسالة الشافعي القديمة والجديدة. هذا وارد في التراجع. هذا ربما تقول أن الإمام الشافعي كتب الرسالة وأرسلها إلى العراق، والإمام أحمد كان بالعراق. إذا الإمام أحمد لم يطلع إلا على رسالة الإيه؟ القديم. لا، بل اطلع على رسالة الجديد وقف عليها، بل وحث على دراستها وكتابتها. فقد جاء رجل إلى الإمام أحمد، انتبهوا، جاء إلى الإمام أحمد وقال له: ذهبت إلى مصر وكتبت حديث أهل مصر، حديث أهل مصر. فقال له: هل كتبت كتب محمد بن إدريس؟ قال له: لا. قال له: لا. قال: فرط. كم كلمة؟ واحد. قال له: ايه؟ فرط. فرجع إلى مصر كلمة واحدة. فكتب كتب الإمام الشافعي ثم رجع إليه وقال: كتبت كتب محمد بن إدريس. فقال له: يا هذا، إن الحديث إذا أدركته بعلو، إذا فاتك بعلو أدركته بنزول، أما هذا فلو فاتك عقله لا تدرك هذا. ولذلك لما توفي الإمام الشافعي قال فيه الإمام أحمد: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل ترى عنهما من عوض؟ وزار الإمام الشافعي الإمام أحمد وكان مريضا، فقام أحمد وهو مريض يمسك له بغلته ليركب ويمشي بجوارها، فعاتبه في ذلك علي بن مدين وقال له: أبلغ بك؟ يقول أحمد: أبلغ بك أن تمشي بجوار بغلة الشافعي؟ فقال له: كان أحرى بك أن تأتي لتمشي في الجانب الآخر. لكانت المسألة محتاجة تيجي تمشي في اليمن الثاني عشان نكمل. وقال: من لم يلزم ذنب بغلة الشافعي لا يشم أنفه رائحة العلم. كلكم عشان قيمة الكلام المكتوب، قيمة الفكر اللي في الرسالة، قيمة هذا العلم، النواة التي ابتدأ بها الإمام شفيع دنيا. هذا العلم بدأ ناضجا على خلاف علوم أهل الدنيا، كمثلا عالم السيارات كان بدأ عالم الكمبيوتر، كان الكمبيوتر يتحط في غرفة أديني بحاجة تعمل له مش عارف كم يا جلال كم مكيف عشان يشغل عشان يبرد وصوته كان يبقى قد ايه. أول سيارة، السيارات كان في إنجلترا أول ما طلعت السيارات كان لابد إن هو يبلغ الحي بالمعادن اللي هيشغل فيه العربية عشان الناس ما تنزعجش والمعادن اللي هيرجع فيه. فيبدأ كده، تبدأ مع معارف بسيطة ثم يحصل فيها تعديل وتحسين وإضافات وزيادات، لكن الأصول بدأ ناضجا. انتبهوا لهذا الكلام، هذا الكلام مهم جدا عشان فيه رد على الذين يهرفون بالتجديد. بدأ ناضجا لماذا؟ أولا بشهادة الحس، الرسالة موجودة اقرأوا. الأمر الثاني لأنها كانت توصيفا لتطبيق لقواعد قد مورست وطبقت على مدى قرون، فهي قواعد اختبرت وامتحنت وطبقت وثبتت جودتها وتناسقها، ثم جاء الإمام يوصف يصف هذه العقول وهذه القواعد. كانت بدأ العلم نار. وأنا قلت لكم إني كان لعلي قلت المرة الماضية إني كان علم المصطلح وعلم الأصول نشأ معا في الرسالة، لأن في قواعد كثيرة حديثية. وقد عدى الأستاذ أحمد شاكر عليه رحمة الله كتاب الرسالة كتابا حديثيا من الطراز الأول، وهو كتاب أصولي بلا شك. لماذا؟ لأن علم الحديث يحفظ لنا النص، الألفاظ، تبليغ النص كما ورد، والأصول يحفظ لنا الفهم والمعنى والدلالة، سلامة الاستنباط. فكان الحفظان معا. إذن لا مجال أن يقول أحد أن الخطيب البغدادي أفسد علم الأصول بالمصطلح أو أفسد المصطلح بعلم الأصول. الآن دعوة عريضة موجودة الآن، وتكتب فيها كتب وتقال فيها وتسجل فيها أشرطة ويقال فيها أناس، وترى من فيه نقد الناس طلب المبتدئين بيتلقوا النقد بصدور يعني منشرحة، وفرح كبير جدا يعني إني الخطيب البغدادي أول من أفسد علم الحديث، لأنه أدخل فيه علم الأصول، قرأ علم الأصول وقسم الحديث إلى متواتر وأحاد، وعمل مش عارف إيه، وهذا مخالف لما عليه، وكلم في المرسل وكلم في كذا، وهذا يعني مخالف لما عليه سلف الأمة من أهل الحديث كالبخاري ومن قبل الإمام البخاري ومالك وكذا. هذا كلام طبعا عالي عن التدقيق. فالإيمان نشأ أصلا بعد، فكأن الخطيب البغدادي أراد أن يرد الأمر إلى نصابه، وأراد أن يحدث ارتباطا بين حفظ النص وحفظ المعنى والدلالة، حفظ دلالة النص. وحتى لو تميزت العلوم بعد هذا وصار لعلم الحديث موضوعا وله مسائله وله فوائله، وعلم الأصول له موضوعه ومسائله وفوائله، لكن العلوم يحتاج بعضها إلى بعض، وهذه الحاجة لها تقنين، لها تقنين عند أهل العلم. الاستفادة ليست استفادة مطلقة، ليست استفادة عمياء، ليست استفادة تسليمية من أول الأمر، لا، بل العلماء أو أهل الفنون والعلوم هم يستفيدون من العلوم الأخرى، يستفيدون بترجيح وتغير وانتقاء إضافة. هذا سيأتينا كلام إن شاء الله كل ما تجينا بنسبة هقول لكم، يعني هنبهكم على هذا الأمر. فهذا الأمر دي في كلام طويل في التاريخ، تاريخ الأصول، ففي له يعني نماذج كثيرة، إضافات الأصوليين على المناطق لم يأخذوا علم المنطق أو يأخذوا محتاج إليه من علم مسلما، بل حذفوا وأضافوا وقبلوا بترجيح. وكذلك في علم اللغة، كذلك في علم الحديث، وكذلك في علوم القرآن، وكذلك في البلاغة. ومعلوم ان الاسم عند الاصوليين غير الاسم عند النحويين، اللقب عند الاصوليين غير اللقب عند النحويين، الصفه عند الاصوليين اوسع من الصفه عند النحويين، الاستثناء عند الاصوليين اوسع من الاستثناء عند النحويين. ومن هنا فلا يتفهم حتى بالدراسات اللغويه المجرده او بالدلالات اللغويه المجرده التي كتبها علماء البلاغه والتي كتبها علماء اللغه لا ينتفع بها في فهم النص المقدس وحدها بعيدا عن علم أصول الفقه، لأن للشرع تصرف آخر في اللغة، نفس النصوص الشرعية راعت أشياء، وتفسير النص المقدس والاستنباط من النص المقدس أمر فوق تفسير معنى فنبكي من ذكرى حبيب ومن ذكر، لا استنباط فيه يترتب على ذلك حلال وحرام وأموال وأعراض وجنة ونار وأخذ وعطاء، فالخطأ فيه ليست الخطأ في تفسير بيت شعر، خطأ فيه كبير، ولذلك أولى المسلمون هذا الجانب عناية أكبر من عناية اللغويين بمعاني اللغة. نعم استفادوا منه، نعم، ومن من علوم الاستمداد علم اللغة، ولكنه لم يأخذوا الشيء كاملا، إنما أخذوا محتاجوا إليه، وحينما أخذوا محتاجوا إليه نظروا فيه فرجحوا وزادوا وأضافوا. طيب عنيت الأمة عناية كبيرة بكتاب الرسالة للإمام الشافعي، وقبلوه وصاروا يتدارسونه ويقرؤونه ويتحاكمون إلى قواعده، وطبعا فيه رد على في كتاب الرسالة بالذات. أنا تتبعت حدثا غير قليل من كتاب الرسالة، من مسائل كتاب الرسالة، فوجدت الإمام يرد في كل مسألة على طريقة ابن الطواف، في كل مسألة ومن أول كلمة في الكتاب. هو بدأ الكتاب بعد المقدمة بالبيان مش كده؟ البيان، وقال إن اللغة فيها الخاص والعام، وفيها الخاص الباقي على العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام أو الذي أريد به الخصوص، وفي الخاص الباقي على خصوصه، والخاص الذي يراد به العام. وبعد هذا تكلم في أقسام البيان الخمسة، وقال عقد بابا بعنوان باب ما يبين سياقه معناه. هذا الباب كله فيه رد على واصل بن عطاء. فواصل بن عطاء ذكر أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل أن واصل بن عطاء من الأوائل، وقال إنه هو أول من قال يؤخذ العلم من أربعة، حصر إيه مصادر المعرفة عند المسلمين. انتبه، قال إنما يؤخذ العلم من أربعة: كتاب الناطق، وسنة المجتمع عليه. إذا أخبار الحق يبقى فيها إيه؟ ودلالة عقل أو حجة عقل وإجماع. وقال لا يكون الخاص عاما كما لا يكون العام خاصا، لأنه لو كان كذلك لكان الكل جزءا والجزء كلا. وهو أول من قال إن النسخ لا يكون في الأخبار، يعني يكون في الأوامر والنواهي فقط لا يكون في الأخبار. كان أول باب في الرسالة بعد المقدمة كتاب البيان يبين أن اللغة العربية ولغة الوحي تبعا أيضا للغة العربية، لأن نزل بلغة العرب فيها العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، والخاص الباقي على خصوصه، والخاص الذي يراد به العموم. فكأنه يرد على المحول الدين واصل بعد. وفي الاستحسان كان يرد على الحنفي، وفي القياس كان يرد على المسلفين في القياس من جانب، ولذلك تكلم على شروط القياس، ويرد على المنكرين للقياس من جانب الايه؟ فلما وضع شروطا للقياس معناه أنه يرد على المسرفين فيه. ولما قال فإن قلت هل الاجتهاد هو القياس أو القياس هو الاجتهاد، قلت هما بمعنى واحد، لفظ القياس ولفظ إيه؟ إذا نستعمل القياس بمعنى أوسع من إيه؟ من القياس الأصولي ذو الأركان الأربعة، مش كده؟ لا، في حاجة كمان، هو يريد أن يقول من ينكر القياس فليس بمجتهد. قال إن القياس هو الاجتهاد والاجتهاد هو القياس، معناها الذي ينكر القياس فليس إيه؟ مجتهد. فكان ينكر على المتوسعين وينكر على المضيقين. وفي عمل أهل المدينة يرد على المالكية، وفي مسألة قبول الأخبار يرد كثيرا على الحنفية في ثنايا كلامه، لأنه اشترط شروطا هو لا يشترطها، واشترط هو شروطا هم لا يشترطونها بالمرسل. وفي قبول قول الصحابي، لأن قول الصحابي هو ملحق بالسنة، ملحق من ملحق بباب السنة، كما سنوضح هذا في مكان. فكل مسألة من مسائل الرسالة إنما هي إقامة لميزان ورد على طائفة من الطوائف. كانت الرسالة هي في غاية الواقعية، إنها هي لا تؤصل لمسائل نظرية افتراضية، إنما تعالج واقعا علميا موجودا. طيب، هو لم يقل قال لي محمد بن الحسن وأنا رددت عليه، ولا قال لي ابن القاسم أو قال جاءني عن ابن القاسم وأنا رددت عليه، أو جاءني عن واصل وأنا رددت عليه، قال إني العمالقة يناقشون الأفكار والأقزام يناقشون الأشخاص، شخصان المسائل. واتكلم على هو هذه الفكرة مردودة سواء خرجت من واصل أو من غير أو من غير واصل، فلماذا شخصان القضايا العلمية والفكرية للأمة؟ فهو يقول قال لي قلت له الأمر آخر. أسلوب الرسالة كان جديد، لأن الرسالة كلها مبنية على الحوار، مبنية على محاورة، محاورات. قال خذ، سألني فأجبت، قال ابنني مثال فقلت له كذا، قال هل من مثال آخر مثال كذا، قلت نعم. فهو حوار، لكن على مستوى العلماء لا يمكن، لأنه يناقش فيها هو لا يعني يهدد المبتدئين، إنما يناقش علماء، يناقش أفكار موجودة تحتاج إلى إلى إلى إلى ردود، إلى تجلية، إلى ميزان يتحاكم إليه، وهو يرد خصمه إلى ميزان يؤمن به خصمه. ألست تقول كذا؟ فقولك هنا ينبغي أن يكون كذا حتى تتوافق وحتى تتناغم الأفكار بعضها مع بعض، حتى لا تكون بمبدأ في مسألة ثم تتركه في مسألة أخرى، وإلا تصير متناقضة، تكون متناقضة. فلا بد من يعني تناغم الأفكار بعضها مع بعض. ولذلك من الالتزامات اللي موجوده في الرساله ان يقول ان احد ياخذ بحديث في مساله ويرده هو في مساله اخرى، هذه من الالتزامات التي في كتاب الرساله. ممكن تنفع الرساله التزامات الشافعي بخصومه في كتاب الرساله، ممكن ويوسف يكتب بسرعة. واحمد مش عايز يكتب. بتقول له تسجلت. طبعا بعد ذلك لم يسقط الحنفية. الحنفية كتبوا في الفقه قبل الأصول وولدوا في الرسالة ردودا على مذهبي، لأن أصولهم حضر، أصولهم موجودة في الأذهان والقلوب ومتناثرة أيضا في ثنايا كتبهم، في تضعيف الكتب موجود كلام لهم أصول، فعمدوا إلى كتبهم يتلمسون أصولهم من كتب الفروع لهم وكتب الفتاوى، فهو لا يستنبط لا لا لا لا لا يأخذ القاعدة الأصولية من الفرع، إنما يتلمسها بالنظر في الفرع. يعني لو دخل إنسان المبنى لو قال فين الرسومات الهندسية بتاع المبنى، قالوا له الرسومات كانت ضاعت، طب عايزين نعمل رسومات نعرف ولا ما نعرفش؟ هؤلاء بقى يتلمس الأصل من الايه؟ من الفرع. لا شك ان المبنى ده بني على أسس، هيبدأ يتلمس يكون هو راعى هنا كذا، ولذلك لو حفرنا هنا في هتلاقي مش عارف 8 سياخ، لكن هنا نلاقي 6 سياخ، وهنا نلاقي مش عارف كيف. ليه؟ لانه التأمن بالخبرة، وهم أهل خبرة وأهل أصول، بل الأصول حاضرة في قلوبهم فما هي غائبة. زي الانتسان ما يجي في المكتب كده يقول لك اه هو عمل كذا وعمل كذا والمسافات، الله طب هو ما ادكش رسمه ما ادكش رسمه للمكتب او الدولاب او غرفه، يقول لك لا بس هو على فكره هو خد باله من دي ده تحصيل. تلمس الاصول في عباره غلط بتتقال، ان هم بنوا اصولهم على الفروع، عكس ستبقى الأصول أصولا والفروع فروعا. يعني هذا قلب الحقائق، لكن التوصيف الصح أنهم تلمسوا أصولهم من خلال الفروع. لما نظر في الفرع قال أنا أقول اللوحة اللي مرسومة مكتوبة ياسين والقرآن الحكيم، أقول دخلت كذا هو عامل مش عارف إيه والياء كذا نقطة، مش الياء اللي هي نقطتين تحت الياء، ده حجم الخط معيار ليه هو عمل كذا وعمل كذا، لان عندي خبره بهذا فانا اتلمس اكتب لك القواعد اللي هو رعاها وهو يكتب يسير القران الحكيم. فهل بنيت الاصول على الفروع؟ لا، انما تلمست بعد عنها اقتبست. فإذا ليست الأصول أصلا للفروع عند الحنفية، وإنما الأصول هي أصل للفروع، لكنها دونت بعض الفروع فتلبسوها من كتب أئمتي. أقول هذا لأن الدرشت رد على الحنفية ورد على هذه الطريقة وغيره، رد على هذه الطريقة ولا قبل الإمام الباقلاني في إرشاد الفحول رد على طريقة الحنفية وقال إنها طريقة معكوسة. نعم؟ الإرشاد والتقرير. في الإرشاد والتقرير قلت إيه؟ إرشاد الشيخون الإرشاد. لا، الإرشاد والتقرير، التقرير والإرشاد. التقرير والإرشاد. التقرير والإرشاد. بتكلم في حاجة وبفكر في حاجة ثانية. في الكبير وفي الصغير، نعم في التقرير والشيء الكبير وفي الصغير، بس مش موجود المختصر الصغير، والصغير فقط ما قطع منه، يعني موجود اللي هم ثلاث مجلدات لو جربتهم من التحقيق هيطلعوا مجلد، وفي موجود قطعه مخطوطه يعني صغيره كانت تيجي رساله، ممكن تيجي رساله قرأته من كم سنة اني وجد في مكتبة الأزهر كتاب مخطوط من 1000 عام، وكان هي القطعة من التقريب والإرشاد. هننهي بس بعد الأذان هننهي الكلمتين بس في التاريخ عشان نبدأ نقرأ بعد الصلاة نقرأ في النبذة الزكية. فلو قعدنا نتكلم في الموضوع ده هنطول شوية، هنطول فينا الحل وتروح في المحل. لا احنا عايزين نخلص ده. هو ايضا ليس بناء، هو التلامس وليس بناء، هو تخريج. نعم، هل بناء يسمى تخريج؟ لا، هو تخريج. تخريج الاصول على الفروع لا قسم من اقسام التخريج. ما انتم درستموه اظني في كتاب الشيخ يعقوب وغيره من الكتب تكلم على انواع التخريج، تخريج الاصول من الفروع. يعني شو فرحته يعني يشبه ان يكون قال اعتمد على ان القضاء بامر الجديد او ليس او بالامر الاول، ولكن خطر من الخطر من ناحية علمية ان يقوم الباحث الجديد والعقل الجديد سواء كان دكتوراه او ماجستير يقوم بتخريج الاصول من فتاوى العلماء. وانا اشرفت على رسائل من هذا القبيل لكنها فكان تخريج الاصول من فتاوى الصحابي فلان. طيب تعرف ان اصله ازاي؟ لان المساله الوحيده قد تكون لها اصلان وثلاث او يشبه ان يكون يصلح لكنه قد يكون قائلا باصل من هذه الاصول. فدائما في الكلام وكلم على صحابه من الصحابه بيقول ايه؟ هذا دليل او هذا دليل على ان الامام فلان على ان سيدنا فلان من الصحابه يعمل بخبر الاحاد. قلت له خبر الاحاد يوم يسمعه النبي مباشره. طب في احاد ولا متواتر؟ ده هذا اقوى من المتواتر، انت بتالف احاد ايه؟ يقول هو بعد ما قرا هو اللي سمع من الرسول وبعد كده راح قاري بحكمه الى السند اللي بعده. السند اللي جه بعده اللي سمعه واحد واثنين ثلاثه اربعه سمعه واحده وبعد كده كتب كتب الحديث ووصلنا الحديث من لو راح لسند وعند ابن حزم هيلاقي له 20 واحد بينه وبين النبي او 10 15 واحد بينه وبين النبي. قلت له انت بتحكمه للي بعده؟ حكمه للي قبله، مين اللي قبله؟ قال النبي. قلت له فين المتواتر والاحاد؟ ده هذا اذا قلنا انه سمع مباشره من رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما اذا كان سمع من صحابي اخر فايضا لا يتجه وصفه بالاحاد الذي نقصده نحن. لان القرائن المحتفه تمنع اي احد يكتب على الرسول عليه الصلاه والسلام في ذلك الوقت مع وجوده في عصره. وايضا قد يكون سمعه كثير لكنه صار احدا بالنسبه لنا. هو حديث عمر انما الاعمال بالنيات احد ومن قسم الغريب، مع ان في روايات الحديث انه سمع رسول الله يقول على المنبر. الرسول كان يعني طلع على المنبر يسمع عمر لوحده ولا فيه امه جالسه بتسمع؟ امه، لكن لم يقله الا عمر وقرا بعده فلان بعده يحيى الانصاري بعده يعني صار قال ان المتواتر يصلح ان يصير احادا بمرور الزمن، لكن الاحاد ده يكون ايه؟ متواترا. يعني الهرمه ايه؟ كان ساعه ما بان معروف مين اللي بيبنيها ومين الملك اللي كان موجود ولا الفرعون اللي موجود ولا ايا كان ولا بياكلوها ازاي وايه التقنيه العلميه اللي مبنيه عليها والابعاد والكلام والمراه، كان كل ده موجود. لكن دلوقتي مين اللي بناها؟ ما نعرفش، كلها نظريات كلها تخمينات ويعني كلها تحت الدراسه الى الان. طب ايه التقنيه العلميه اللي رفعت الحجاره دي الى هذا المستوى بحيث ان احنا لو حبينا نعمل كده ما نعرفش دلوقتي حتى؟ بعض الحجاره 70 طن ما كان في حد بيعبر عن الفكره بتاعت ان المتوازن يصير احادا، لكن حتى يمكن ان يرتقي لانه صار احادا في طبقه من طبقات انتهى الامر. قال من الذي الهرمان من بنيانه؟ ما شانه؟ ما يومه؟ من مخبره؟ تتخلف الاثار شعب كده واتبعها الفناء. فالحد ما نعرفش مين لكن في وقته كان متواتر او كان يقين، لكن بعد ذلك يصير ظني واحد. فلما تيجي تقول ان ان ان ان فلان يعمل بالحديث المتواتر كما الحديث الاحاد وهو صحابي بيسمع من الرسول مباشره، ده بعيد هذا. فاحيانا في التخريج يحصل ايه؟ اغراء. بل كثير من العلماء حدث منهم اخطاء في التخريج، تخريج الاصول من الفروع. فمدرسة المدرسة البغدادية مثلا ابن القصار والأبهري والقاضي عبد الوهاب نسبوا إلى الإمام مالك أنه يقول إذا تعارض خبر الأحاد مع القياس يقدر القياس على خبر الأحاد. لماذا؟ قال إن ورد أحاديث أحاد لم يعمل بها مالك لأنها مخالفة القياس. ونقل عنهم من المصريين مالكية الإمام القرافة، نقل عنهم هذا في التنقيح أيضا. أن هذا التأمل هل نجد أن الإمام المالك يقدم خبر الأحاد، يقدم القياس على خبر الأحاد، والشرط في خبر والشرط في صحة القياس أن يصادم نصا، أن يصادم نص. فإذا صادم نصا فالعمل بالنص، والنص أصل للقياس. فإذا هدم القياس الأصل صار لا قيمة له. لكنهم إنما خرجوا هذا على بعض الفروع التي رد فيها الإمام مالك خبر الآحاد لمخالفته القياس بالمعنى الأعم، وهو القواعد الكلية القارة في الشريعة التي ثبتت بعشرات النصوص بل ربما بمئات النصوص. فلما يأتي نص يخالفه يتوقف في قبول هذا النص. لماذا يرده؟ يعني يرد حديث النبي من أنك أنه يرد؟ هو أحيانا يقول هذا واقع بعيد. فمثلا حديث عمران بن الحصين في البخاري، أنا سأجاور على سؤال فبيقول أن رجلا عض يد رجل، عمران بن الحصين يقول أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فكسرت ثنيتهم، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. والحديث في البخاري ومسلم متفق. فمالك قال لو عض رجل يد رجل فنزع يده فكسرت ثنيته ففيها الدية، فيها دية السن، دية السن الكسر هي خمس من الدية. طب والحديث؟ هل هذا يخالف القواعد؟ وما هي القواعد؟ القواعد ان كل خطأ في الشريعة مضمون. ثبت هذا في القلب، وثبت هذا في الجروح، وثبت هذا في الأعضاء، وثبت هذا بنصوص متكثرة عشرات النصوص. وده وقعت إيه؟ وقضية رفعت إلى المحكمة للنبي عليه الصلاة والسلام لنا قضاء، ولم تذكر لنا ملابسات هذه القضية، فلعل فيها ملابسات أخرى. فهذه وقعت إيه؟ لا تهدم القواعد العامة، والشريعة متناسقة أصولها وفروعها سواء. أما الإمام الشافعي فيقول سأبقي القاعدة العامة في عمومه وأستثني مثل هذه الحالة اللي هي مسألة العرض. لو واحد عرض إيد واحد ونزع إيده فكسرت أسنانه أنا سأهدم هذه السن لأن الرسول أهدرها، ويكون هذا مستثنى من الإيه؟ من العصر. مالك قال لا، مفيش استثناء، القواعد كلية. قواعد إيه؟ كلي. فالاستثناء يكون شخصي لنفس الحالة فقط لا لنظائر. المؤمن ده باب كبير يعني باب طويل. أيوة اقرأوا بقى في كتاب الاجتهاد بشهادة الأصول. اللي عنده الاجتهاد بشهادة الأصول سيجد ان الكتاب بيعالج القضية. هل مثل هذا صيام الست من شوال؟ بس هو احتج وصلوا الصيام الست من شوال فيها تأويلات. هو قال ايه فمن صام حدث ابي ايوب الانصار وقال من صام وقت موطا ايضا وقت موطا قال من صام رمضان وفي كتاب بجامع الصيام قال من صام رمضان واتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر لمن صام. فقال مالك ايه لم ارى احدا من اهل العلم يصومها. هذا مالك من اتباع التابعين ده بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام نافع وابن عمر يعني. فأدم أرى أحدا من أهل العلم يصومه وقد كان السلف يكرهونها ويخشون بالعدم. قال وأخشى أن يأتي أناس يلحقونها برمضان يلحقونها. وخف ليه؟ لأن حصل في القوم السابقة من ألحقوا لأن كان مفروض عليهم 30 يوم برضه. ليه بيصوموا 40 دلوقتي؟ ما في خلل حصل ده المهم بغض النظر عن سبب الخلل. وعندنا كان جدتي وجدتكم يقولوا ايه فلانه ده عيدها يوم الاثنين اللي جاي اصل مش معيده معاها. ليه؟ هي طبعا يعني حصل فال الامر ايه؟ انا اقول لكم على شيء. هو لو الانسان صام ست ايام من شهر ربيع الثاني او الاول او الرجب كان من ست ايام دولت بعشرة ولا مش في عشرة في ستين ولا لا؟ طب رمضان تلاتين في عشرة في تلتمية. طب ما هو لو صام حتى في القعدة كان قصام الظهر لمن صام. ايه الاختصاص؟ ما هو الاختصاص لشوال من ده؟ لذلك قال بعض المالكية ان من في قوله من شوال بابتداء الغاية فيصموها في اي يوم في العام. ويسنده هذا التأويل ايه؟ ان من هم بحسنات فلم يعملها وان عملها مثلتها وايه؟ وان عملها عشر. طب هو التعليل ان في الحديث ينفع لشوال وينفع لذو القعدة وينفع لذو الحدة وينفع لرجب. نفس التعليل ينفع. فلهذه الصلاحية من حيث المعنى الشرعي اللي هو الحسنة بعشر امثالها قلنا ان من ابتداء الغايه فيصومها الانسان في اي وقت في العام ابتداء من شوال واتبعه ستا من شوال من اول شوال وانت ماشي وليست تبعيضي. طبعا يضبط هذا علم الاصول. لكن لو صام بعد شوال مش هيكون اتباع. ايه لو صام يعني بعد شوال مش هيكون اتباع. ولو صام بقى طب لو صام في يعني فطر ثلاث اربع ايام وصام هيبقى اتباع؟ لا مش هيبقى اتباع. ها؟ لا مش هيبقى اتباع. اتباع معناه لا فصل. لا يوجد فصل. دم من الشهر. لا انت شوف بتبقى اجازه فصل يوم. مفيش تفرقه بين اليوم والشهر. مفيش تفرقه بين اليوم والشهر. والتعليل الموجود يرد تفسير الاتباع بهذا تفسيره بهذا الذي تقول اللي هو التعليل اللي موجود. طيب لكن على اي حال انا يعني لست مرتين بات نظرت لمعاني بعض المعاني الاصوليه يعني كيفيه اقتناص الاحكام من الالفاظ كيفيه اقتناص الدلاله اقتناص الدلاله كيف كانوا يقتنصون الدلالات. نعم. ثم لماذا لم تنتشر هذه السنة في زمن مالك وقبل مالك والسلف؟ معناها نفهم حاجة برضه إن في بعض السنن وإن كانت سنن إلا أنها أخذت حيزا أوسع. نقدر نفهم كده برضه. قل ما الدليل على أن الحنفية اقتبسوا أصولهم من الفروع؟ الدليل الواقع لأنهم وإن كانت له الأصول قبل الفروع ده واضح تماما. يعني هل ذكر أحد أن كان له كتاب في الأصول قبل كتب الإمام أبو يوسف مثلا أو محمد بن الحسن كان له كتاب في الأصول؟ قيل هذا، قيل كان كتاب الرعف، لكن أين كتاب الرعف؟ يعني الكلام في الواقع الذي تحت أيدينا الآن كتاب الرسالة، لم يكن قبله كتاب. ولو كان كتاب الرأي، هل الأصوليون من الحنفية الآن كالجصاص وغيره وأبو زيد الطوسي من الأوائل يعني نسبوا إلى كتاب الرأي قالوا وذكر في كتاب الرأي كان؟ يعني أول ما وصلنا الكتاب أو من الأوائل الذي وصل من الكتب كتاب الجصاص الفصول، والجصاص توفى سنة 370 والإمام الشافعي 204 من 370 يبقى في 165 سنة فاصل. فأين كتب الأصول الحنفية في هذه الفترة؟ ثم إنك الجصاص حينما كتب كتاب الفصول كتبه ورد على الشافعي في مواضع كثيرة في كتاب الرسالة، حتى رد عليه في تقسيم البيان إلى 5 أقسام، وجمعت ما رد به الإمام الجصاص على الشافعي في قتيب كتابه الجموع بس الهدوء فقط. لو كان قال الشافعي كذا ورد عليه طبقات الأصوليين يعني كذا؟ لا، شيء خاص مستقل في الردود الإمام الجصاص على الإمام الشافعي. وأنا ذكرت في كتاب أحد الكتب أن رد الجصاص على الشافعي بما لا يليق بالجصاص أن يرد به على مثل الشافعي بهذا الكلام، لأنه يحتل حدة تشبه حدة ابن حزم بعد هذا. فابن حزم جاء إلى بعد بالكثير، جاء بعد بقرار القرن لأن ابن حزم 450 وفاته 456 الجصاص 370 أبو زيد 400 وكام؟ 403 تقريبا. طيب برضو التواريخ دي للمختصين فقط، أما الهواة والجايين مثلا لأول مرة يدرسوا أصول أنا مش مطالب منهم، بس التواريخ اللي أنا بقولها دي مهمة جدا جدا جدا لأهل الاختصاص. هل حدث فجوة أصولية بعد الإمام الشافعي ومن جاء بعده من الأصوليين؟ هو لم تكن فجوة، هو اكتفاء، اكتفت الأمة بالرسالة، كأن الأمة الرسالة أعلنت وكتب فطر، إلا للمخالفين للإمام الشافعي في بعض المسائل فكتب، فكتب داود الظاهري كتب إبطال كتاب اسمه إبطال القياس، وكتب كتاب إبطال الاستحسان، وله كتاب خبر الآحاد، قبول خبر حجية خبر الآحاد، ده مين؟ داود الظاهري. وداود الظاهري كان بعد الشافعي بقليل، لكنه كتب هذه الكتب يعني في تراجمه في ترجمته من كتبه ما ذكرته له. إذن خصت بعض المسائل بالرد لأنها لا توافق اجتهاد من رد، فهي ليست فجوة بمعنى الفجوة، بمعنى فراغ تأليفي، فراغ علمي حصل في الأمة، لا لم يكن فراغ، كانت المشكلة من بداية تقدر تجمع الأسباب التي من أجلها طلب عبد الرحمن بن مهدي كتاب أن يكتب الشافعي هذا الكتاب، تجمع أسباب كده إيه؟ يعني اللي منصوص عليه قليل والكثير مقتبس من رد الإمام، أن تقول الذي يجادل أو يحاول الإمام الشافعي فلان أو لعله فلان أو هو موافق للمذهب الفلاني. فليست فتوى بالمعنى، ولكنه اكتفاء من الأمة بالرسالة على بعض المسائل التي يخالف فيها أهل المذاهب الإمام الشافعي في اجتهاده في نسخ كتاب السنة، نسخ السنة للكتاب. طبعا يعني الإمام الجصاص يعني أطال الكلام في في في في هذا جدا في كتاب الفصول، برضو لأهل الاختصاص يرجعوا ويشوفوا يعني هل الخلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث كان داخل الأروقة العلمية أم كانت تنتشر على العامة في زمانهم؟ كانت الاثنين بس على تنتشر على العامة، بس هي الخلافات اللي بتتقال في القنوات دلوقتي دي ناس لما تسجلوا دول لازم يرتاحوا يعني مش كلموا فيهم مش كلمين يعني دول كانت موجودة. كان ورد ان الامام احمد كان يقول كنا نسب اهل الرأي ويسبوننا ونلعنهم ويلعنوننا حتى بشعرهم لعن المباشر، يعني ترك السنة كذا من فرق، حتى جاء الامام الشافعي فألف بيننا. وأنا لو فيه وقت أو سنشبهت وقت حقرن لكم بين عمل الإمام الشافعي في هذا التأليف والتوفيق وعمل الإمام الشاطبي في مثل هذا التوفيق والتأليف، حتى كان عمل الشاطبي عمل إبداعي في علم الأصول أكثر منه في علم المقاصد. طيب، نريد أن نعرف أهم الكتب في أصول الفقه ومعرفة موقع بعض الكتب من هذا العلم مثل كتاب الورقات. ده مبتدئ. جمع الجوامع وكتاب الغزالي. هو ده كلام اللي هقوله دلوقتي، فإذاك أنا أخرت السؤال. كان أول من وسع الكلام في علم أصول الفقه بعد الإمام الشافعي فيما أعلم الإمام محمد بن الطيب الباقلاني أبو بكر، وهو المشهور بالقاضي الباقلاني. الباقلاني أصعب من التجديد. فكتب كتاب التقريب والإرشاد في نحو 12 مجلد مجلدة، مجلدات صغيرة، دائما يقولون مجلدة لم صغيرة، يعني 9 مجلد دلوقتي بقى. طبعا لأن احنا بنشتغل في احنا عندنا ايه عندنا يعني دور التحقيق والنشر بقى فيها منفاخ زي المنفاخ بتاع الإرشاد العربيات اللي في الشارع، فيها منفاخ جوه بينفخ الكتب، وبقت مرضى لك ده فلان طلع كتاب 12 مجلد. ده هذا دم لو كتاب في طلع مجلدين وطبعت 12 مجلد هذا دم. انت لا تواكب المؤلف في قصد، انت تنفخ الكتاب، انت تقلبه الى شرح. لماذا لم تشرح؟ اشرح. كنا قرانا قديما كتاب الافصاح عن معاني الصحاح للوزير النوايا، كان في مجلد بس. وبعد دار الكتب العلمية، دار الكتب التي تسمى بالعلمية، كانت طبعت الكتاب في مجلدين صغيرين والتحقيق. وبعد كده بس كده واحد جايب لي، طبعا ما كنتش هشتري كتاب ده افصح في 11 مجلد وبتاع. قلت له اعوذ بالله ده اجيب لك خالي. قلت له الحمد لله. طبعا لا غلط بس فشفته لقيته يعني اقرب الى الشرح منه الى التحقيق. التحقيق ان تخرج الكتاب على الصفه التي يريد مؤلفه ان يخرج عليه، ثم تقربه بما يزيل اللبس، يرفع الاحتمال، يوضح شيء. لكن هو ذكر 3 اراء وتذكر 13، هو ما هو يعني هو كان جاهل يعني بال10 اراء دولت، هو عايزه على النحو ده. فالمهم كان للإمام الباقلاني وإذا أطلق في كتب الجمهور قال القاضي فهو الباقلاني، إلا عند الحنابلة فالقاضي هو أبو يعلى الفراء. كان المنتقب والإرشاد هو وفاته 430 تقريبا، ووسع الكلام جدا وأبرز الصلة بين المسائل الأصولية وبين أصولها الكلامية. دي إضافة وزيدة المسائل التي نشأت بعد، لأن الرسالة في وقتها كفت وأغنت ثم نشأت قضايا فكانت بحاجة إلى أن تضم فضمها العلماء. طبعا سبق أن ذكرت لكم أن الرسالة شرحت وأبرز الشروح خمسة وكان أربعة وكان خمسة، مهم شرح الإمام أبو بكر السيرافي والإمام القفاري الشاشي والإمام أبو محمد الزويني والإمام الحرمين والإمام النيسابوري، وكل هذه الكتب كما قلت لكم فقدت. كتب بعد ذلك القفاري الشاشي كتاب الإشارة ذكره الإسلاوي وهو يشرح في مسألة تأخير البيان على وقت الحاجة، وقد نسب البيضاوي إلى القفال قولا فقال أنا اطلعت على رأي القفال يقال في هذا، وأنا اطلعت على كتاب الإشارة أو وجدت في كتاب الإشارة للقفال كذا وكذا غير هذا، نسبة البيضاوي للقفال نسبة القول يعني. فإذا كان له كتاب الإشارة وكان موجود إلى زمن الإسلام واطلع عليه الإسلام، ولو تلك الإسلام شيخ الزركشي والزركشي شيخ البرماوي والبرماوي شيخ الجلال المحلي والجلال المحلي شيخ الشيخ زكريا الأنصاري بعيد تاني عشان الكلام ده مهم للمختصين اللي هم تخصصهم أصول فقه. الغفل عن هذا سيضيع الربط. قالوا لك يعني ما عرفتش التليفونات، انت ما تعرفش مين اللي رد على مين، مين اسبق من مين، مين استفاد من مين، مين غير كلام مين، هذا شيء. واشياء اخرى مهمه جدا لضبط التواريخ وضبط الازمنه وضبط الكتب، وحتى الكتاب الاول والثاني والاخير بالنسبه للعالم الواحد. زرع خلدون لا حتى ايه هو الكاميرا انت حتى عايزين ايه عايزين فلان بعد فلان بعد فلان، يا دي السلاسل الأصولية دي كتير يعني. انا عندي سلسلة أصولية من الإمام الرازي إلى أبي حسن الأشعري أصولية، وفقهيا الى الامام الشافعي ده الشيخ، وكنت بجمعها كده بس مش كتيرة يعني، فكنت بجمعها تحت عنوان السلاسل الاصولية، وقلت مش هتكتمل هذه السلاسل وتبين لنا الخريطة كويس وحتفيدنا افادة كبيرة جدا جدا جدا الا لما ربنا يرزقنا بواحد زي جلال بتاع برمجة يوم يعمل لنا برنامج لو دخلنا فيه العلماء بتواريخهم وقلنا فلان شيوخ وفلان وفلان وفلان وفلان تلاميذ وفلان وفلان وفلان وكل واحد لوحده، وانا كده اقول له اديني الشيوخ فلان واديهم لي سلسله على طول. اتفقنا في حاجه زي كده يا جماعه؟ طيب شوف كده عشان نشوف البرمجه بقى. دي بحث ايه؟ تبان انت بس تدخل العالم واسمه تاريخه شيوخه تلاميذه أقران، وبعد كده نروح عند الأقران يطلع الأقران بقى نقول أنا تعالوا علي رسول المسلم بحث قوي يا مدرع. الشيوخ اللي رحت على شيوخ تلاميذه سلسلة فلان بقى فلان تيجي تقوم تظهر لك في صورة ايه سلسلة عملوها في مصطلح الحديث او في الحديث وفي الشجرة وفلان يلتقي مع فلان ويختلط عند فلان او الحديث مضاره على فلان كان دي طبعا حضر بقى الأسفل الأئمة الكبار بقى لكن من آخرهم الإمام المزي ده عالم الدنيا كله إمام الدنيا كلها في هذا في هذا الباب. والإمام الحجر طبعا بعد بس إمام الحجر بعد فكان في أذهان الخرائط دي واضحة بس احنا مستقلين حاجة زي كده يا أستاذنا احنا بس انت تخصصك فقه يعني لو انت فيها الفقه مطلوب مطلوب ان انت في الفقه تبقي كده مطلوب والأصوليين كده وفي طبعا اصل هو ده كنت بكتب في المستشرقين وآراء الأصوليين فلقيت لقيت اللي هو كتب العقيدة والشريعة اسمه ايه؟ جولدن سير ومن تلاميذه جوزيف شاخت ومن تلاميذه نويل بولسون ومن تلاميذه الدكتور حسن حنف فقلت ما هي منضايا العظم حتى فيه انا وانا كنت بكتب انا بيدي وانا بدأت من ايه ده انك ده تتربس على نويل ونويل تتربس على جوزيف شاخت وجوزيف شاخت تتربس على جولدن سير عشان تشوف الكارثة دي اللي بيقولها عبد المجيد الصغير جابها منين؟ منين جت؟ منشأ؟ دي يعني كانت مهمة يعني حتى يعني أنا ذكرتها في التبرؤ يا المستشرق مشكلة بعد إذن حضرتك إحنا كطلاب علم مفقدين الأمر ده يعني مش حد من أساتذتنا اعتنى بهذا الأمر وإحنا لو فكرنا إن إحنا نعتني بهذا الأمر في المراحل الأولى من دراستنا كماجستير أو دكتوراه بيقول لك ده مش بيسموه تخصصك في حين إن تبقى إفادة للتخصص كبيرة جدا خدت بالك لكن في الآخر بيقولوا مش في تخصصك خدت بالك فإحنا إن شاء الله على بال ما نعملها خدت بالك هنكون اتشغلنا برضو بترقيات أستاذ مساعد وأستاذ عارف حضرتك في الآخر يعني أنا كنت بقول بالترقيات بأمر الترقيات كنت بقول زي ما الإنسان يألف للترقيات عشان ده بيألف بأجر يعني عشان ياخد درع يعني يألف قدام لغير الترقيات وبقول إن الشيخ اللي هو على قد المحاضرات قد المحاضرات اللي بيديها بفلوس يأدي محاضرات من غير فلوس عشان إثبات زكاة العلم فالعلم زكاة والجاه زكاة وللبنت زكاة فيد عشان يبقى ما يبقاش اللي هو بيؤدي للمادة فقط هيقول يا رب انا بس انا بالتحديات انا عن ايه مضطر لكن انا لو عندي وقت اعطي لله في مواضع اخرى ولأناس ايه ولأناس اخرين بس اللي مش فتوى دي حاجة كده ايه حاجة كده يعني ايه استحسانية كده او حاجة أشبه ما تكون بالذوقية أكثر منها إيه فتوى علمية. والقلب عطاء يعني القلب عطاء يعني يشد الناس في بعض التساؤلات يشد بعض مشاكل الخلق سواء كانت مشاكل أسرية مشاكل علمية مشاكل مالية بين الناس وبعض يوم إيه يقولون يكون فيه لله يكون فيه إيه لله. يعني تكتبوا يعني تقول لي انشغل بالترقيات فقلت بتنشغلوا بالترقيات انشغلوا بحاجه برضه مش بتاع الترقيات ليس في الترقيات تقول يعني يبقى دي ودي بس ما عايزين حضرتك سامحني ان انا بطلع على حضرتك في الجزئيه دي بس فعلا دي جزئيه عايزين نقرا في الكتاب بس فعلا دي جزئيه مقرقانه يعني احنا فعلا كتاسيس ما اسسناش صح ما مسكناش الاسس السليمه يعني كلنا يعني درسنا في الازهر معروف الدراسه بتاعتنا كانت شكلها ايه فانت بقى حضرتك عشان فعلا لما بنعي وندرك خطوره الموضوع اللي احنا فيه ان احنا فعلا وصلنا لمرحله ماجستير ودكتوراه واحنا من جوانا مش على الدرجة اللي هي فعلاً ينبغي أن تكون فعلاً يوصلنا بلاش مقاومات تساعدنا. لا شوفوا أنا بس عشان ما نسرفش الجلد الزاد ونخرج نبقى حاسين إن إحنا ما عملناش حاجة وضيعنا عمرنا، لا معظم اللي قاعدين أحسن مني أيام كنت أدوه. يعني بالذات الباب اللي احنا بنتكلم فيه، فمش يعني انا عايز ان نحمد الله ان احنا ايه انتوا بتسمعوا كلامنا في السن ده. انا وانا في السن ده ما سمعتش الكلام ده، ما كنتش عارف يعني. ده انا الاستنباط يعني، ده الاستنباط جاي من احنا بنتعمد الكلام اللي انا قلته انتوا فهمتوه؟ الكلام ده ما كنتش عارفه ولا قلته. ده يعني ايه خلاصه أو يأذوا بفؤاد عصارة فكر، خلاصة قراءة طويلة، ربط بين المعاني بين الكتب بين الأئمة. يعني المعاني دي ما كانتش موجودة، يعني شغلة ندوه الناس واللي في سني أو كان في معايا من زملائنا إذا كانتوا بتسجلوا وحتنشروا، إذا كان هذا الكلام سمع قبل هذا أو قرئ قبل هذا بهذا الترتيب يقول أح سمعناها من الشيخ فلان، سمعناه لكن وصلكم، يبقى أنتوا عارفين اللي أنا ما كنتش عارفه إياه ما كنت أدوه. أدي فإحنا مش عايزين نبتأس أنتوا تحلفهم بقى لو تحلفهم، لكن أحيانا تفتح زي تفتح روزاعة كده في العلم لواحد قد لا تفتح لغيره حتى من روزاعة. وانا قلت لكم هي الوضع المرة اللي فاتت، قلت لكم الوضع اللي بتحصل عند بلوغ المعنى غاية معينة، يتم المعنى ينقضح بالذهن ويتقلب يمين وشمال وكذا ويقرأ مرة واثنين زي المزهر كده ويقرأ الرسالة 500 مرة، كل مرة يستفيد منها كتير. ليه؟ لانه بيربط كل مرة بين معنيين بين ثلاث معاني، بيخرج من الفكرتين فكرة ثالثة، لا هي في الفكرة الأولانية ولا هي في الفكرة الثانية كل مرة، فكل مرة بتتناسى المعرفة عنده. وهكذا إذا قريتوا أنتم الكتب، أنا أتكلم على الكتب التأسيسية، كتب ليست الكتب التي هي مستودع في العلم بس، أو إن هي يعني قال صب فيه العلم، ودي جيدة جيدة بها كان أجادة النبي أجادة أمسكة الماء فنفع الله به الناس فسقوا وشربوا وصرعوا. ففي فيه أجادة بس لا فايدة، وفي قيعان لا فايدة منها، وفي أرض طيبة تأخذ الماء وتنبت يعني تنتج. النتاج اللي طالع ده هل هو الثمرة اللي كانت في البذرة؟ تستطيع تاخدها من البذرة مباشرة؟ طيب تستطيع تاخدها من الماء؟ طب انت من وضع البذرة في الماء وفي التراب وسطح الماء طلع حاجة ثانية، طلع حاجة أخرى تصبح للطعام والشراب وما إلى ذلك. فإحنا عايزين كده. لكن على أي حال أنتم عندكم من الكتب، تحت إيدكم من الكتب ما لم يكن تحت أيدينا، وتسمعون الآن ما نسمعه من قبل، جزء كبير منه يعني مش كله، لكن جزء كبير منه لم نسمعه من قبل، أو لم يرتب هذا الترتيب، أو لم يكن بهذا الوضوح. إنما كان يعني موجود مودع في مكنون كلام أهل العلم. فإن شاء الله قدام كل أنتم ما شاء الله يعني قدامكم العمر طويل والفرص كبيرة، وبمجرد بس ما يحسن الإنسان التوجه ويحسن السير ستتبدى له أمور لم تكن في حساب، أرزاق لم تكن في حساب. ويكفي إن هو يوصل في كل ما عدد من المعاني واحد يوصل لها فيبسطها في الأمة، لازم الكل يوصل لها بالتهالي، إنما يكفي واحد نائب عن الأمة في اقتناص هذه المعاني ويبسطها للأمة، وآخر اقتنص معاني أخرى ويبسطها في الأمة فيحيى العلم. طيب احنا العلماء ذكر ابن خلدون إني ان العلماء في تدوين علم الاصول كانوا مدرستين، مدرسه الجمهور او المتكلمين ومدرسه الحنفيه، ونشأت مدرسه ثالثه جمعت بين منهج المتكلمين والحنفيه، ونشأت مدرسه اخرى تعنى بابراز المقاصد وجعل المقاصد قبة مهيمنة على الأصول والفروع معا، وهو الإمام الشاطبي، وعلى يد الإمام الشاطبي بصورة واضحة، وإلا فالإمام بعد السلام ليس بعد السلام سبق كبير في بيان القواعد المقاصدية والتفريع عليها دون التدليل عليها والإحجاج عنها، ولم تكن مرتبة هذا الترتيب الذي عند الإمام الشاطبي. فالشاطبي صاحب نظرية متكاملة في أصول الفقه ومعه مقاصد الشريعة باعتبارها فيه قوانين حاكمة، قوانين علمية حاكمة على المقاصد وعلى الأصول باعتبارها أصول لهما وهي شرعية وعقلية، والمقاصد حاكمة على الأصول وعلى الفروع لأننا نرجع إليها في الفروع أيضا أو في استنباط المعاني، والأصول حاكمة على الفروع هي، وعدد كبير من القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية قواعد الفقه الكلي مع قواعد الأصول كلاهما أصول للشريعة، فأصول الشريعة قسمان: العلم المسمى بأصول الفقه، وعلم القواعد هو علم لأصول الشريعة أيضا. ذكر هذا الإمام القرافي في أول كلامه في كتاب الفقه، استعمله جيدا فهو مهم جدا جدا. طيب كتب في الأصول بعد هذا كتب المعتزلة في الأصول والأشاعرة، وكتب من الحنابلة في البداية بعض كتب، فمن المعتزلة كتب القاضي عبد الجبار كتاب العمل، وشرحه أبو الحسين البصري في كتاب شرح العمل غير المعتمد، ومنه جزئان الآن يعني خرج منه جزئين، وكتب أبو الحسين البصري كتاب المعتمد فصائل العمل والمعتمد، وكتب الإمام إمام الحرمين الإمام عبد الملك الجويني كتب كتاب البرهان. كتاب البرهان نسج فريد في أسلوبه وفي مناقشاته في عرضه وفي ترجيحاته، وراء كل مسألة في البرهان فكر وعمق، حتى وصفه الإمام ابن السبكي في الطبقات بأنه قال: إننا أعد البرهان لغز هذه الأمة لما فيه من المعاني. طبعا لو كتبش الغاز لا، لما فيه من المعاني العميقة والمسائل وراءها مسائل والمسائل وراءها أفكار، فهو كتاب. ويقول: البرهان هو من أفحل كتب الأصول. وقال: أحسنها كتاب قواعد الأدلة لابن السمعان، وهو استفاد كثيرا من البرهان ورد على إمام الحرمين في بعض المسائل. فالأربع كتب البرهان، الكتاب الرابع مستصفى للغزالي، مستصفى الغزالي كتاب مستصفى. اشتغل العلماء به، صارت محل اهتمام، فجمعها الإمام فخر الدين الرازي في كتاب المحصول، وجمعها بطريقته الخاصة، كل له طريقة وله ترجيحات وله ترتيب وله تقسيم، وجمعها بعده الإمام سيف الدين الآملي في كتاب الإحكام في أصولها. فخر الدين الرازي توفى سنة 606 هجري، سيف الدين الآملي توفى سنة 631 ماشي 631. واشتغل العلماء على هذين الكتابين، طبعا في كتب أخرى مجاورة كثيرة سنتكلم على كسلسلة يعني، اشتغلوا على هذين الكتابين اختصارا، و بعد الاختصارات اختصارات وبعد الاختصارات منظومات كثيرة. فإمام الإمام فخر الدين الرازي له طريقته من ناحية التقسيم، يعني هو يعني بديع في تقاسيمه، الفكرة محبوبة والتقاسيم محبوبة، لخصه كثير مما نخصه تلاميذه، مما نخصه هو نفسه، فله منتخب من المحصول، ولخصه تلميذه تاج الدين الأرباوي في الحاصل وسراج الدين الأرباوي في التحصيل، وجمع بين الحاصل والتحصيل الإمام البيضاوي في المنهاج، وهو إلى الحاصل أميل وأقرب، إلى تلخيص الحاصل أقرب. كل هذه الكتب مطبوعة، والمنهاج اشتغل العلماء عليه، منهم من نظمه كزين الدين العراقي، وشرح النظم، بدأ في شرح النظم وأكمله ولد ولي الدين العراقي، وخرج أحاديثه الإمام العراقي أيضا تخد حدث المنهاج، وشرحه أكثر من 40 عالم شرحوا المنهاج. اشتغلت الأمة زمنا بالمنهاج، تحفظه وتدرسه في الحلقات وتصنف الكتب، بعض الكتب شرح ممزوج، المادة مع الشرح كأنه كلام واحد، لا يفرق بينهم إلا اللون، لون أحمر، أو ما كانش أقواس زمان، كان بالألوان أو بحجم الخط، وبعضهم شرح بالقول، كان اسمه قال أقول، قال كذا أقول، شرح بالقول، ومنها شروح توخت رد المسائل التي في المنهاج إلى أصولها من الكتب الأصولية الأعلى وهو الإسلام، ومنها من اعتمد الرد، وأنا قلت لكم المعرفة التي توضع تحت الاختبار، من تعرض المعرفة على أصحاب مذهب آخر، قلت ده البيضاء كتاب المنهاج البيضاء، وريني كده هنا في خلل في العبارة، وهنا خلل في كلمة كذا أولى من كذا، وهذا الحكم فيه كذا، وهذه نسبة هذا القول إلى الحنفية القويمة، ونسبة معرفة بتوضع على الحكي الاختبار، فينتبه كل حال. ولذلك ما قالوا من ألف فقد استهدف، يعني نصب نفسه هدفا، فكان احترز وهو يكتب لأنه سينقد، هذه المعرفة ستختبر. ذلك لما العلماء شوفوا الأمة حينما تقتضي عالما، هذا كلام أنا هجيب لكم شوية نصوص بس بره الأصول، يعني في المعرفة عموما تتكلمون على أن فلان إذا قال كان فإليه المنتهى، تتفاوت في الأمة، لكن الأمة اعتمدته، قبلت كلامه، درست كلامه في الحلقات، أجيز كلامه، من عالم وعالمين وثلاثة وعشر. يبقى له اتباع غير. يقول لك ايه؟ وخالفه فلان وفلان وفلان، كل دول لا يساوي شيء بالنسبة لك. لا مش بالعدد، احنا ما بنقدش، احنا مش احنا في الانتخابات، احنا ما بنقدش مش بالرأس، بس ده فهمت طيب. فتلاقي واحد بأمة لو كان لازم هي يعني كان فليقول لك يعني أنا يعني آراء الرجال والمذاهب وأنا أخذ بكلام الشافعي ولا بكلام رسول الله، كلام يرتبط إليه أصلا، لأنه هو أولا جعل الشافعي كلام الشافعي معارضا أو مقابلا لكلام رسول الله، مع أن الكلامين متجه ليه؟ اتجاه واحد. أنت جعلت خصومة من غير خصوم، ثم بدأت تقارن بين أنك أنا أخذ كلام النبي ولا كلام الشافعي، فأنت الرد الطبيعي لك كلام النبي، بس أنت وضعت الشافعي في الاتهام وجعلته طريقة مناقضة لطريقة الرسول، مع أنه خادم لرسول الله وخادم لسنة رسول الله. لما قال يعني قيل للشافعي يعني كان هل يعني أنت تقول من كلام رسول الله قال وجدتني على رأسي سنارا على ألبس سنارا أو وجدت على رأسي كذا يعني لباس اليهود والنصارى والأحبار، يعني أنا مسلم أنا عالم، محتاج أمة تشهد له، أمة تشهد له. فكان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، لو فاتك عقل هذا لا تدركه أبدا. الأوحد يعني ثم مع هذا كله ما تجيش تقول لي بقى إني نيجي بقى يعني واحد كان أيا كان علمه ولا أيا كان الناس بتحطه فين ويجي بكل بساطة كده يقوم إيه شاطب على كلام الإمام الشافعي. طب وبعدين؟ يقول لك لكن عملت كده كده كأنه يخالف كلام النبي، أو اللي خالف كلامه أنت، وأنت مش عايز تقول، مش عايز تخلي الصدام بينه وبينك، لأن الصدام بينه وبينك كان كالمقارنة بين نفير ونملة. كده. فيروح إيه جاي بقى إيه معرضك وأنت بتجادله يقول لك أنت بتعطل النص. أنت تارك يعملك أنت إيه؟ يخلي صدامك مع النص. أنا بصدامي مع النص، ما فيش مسلم يصطدم مع النص من غير تأويل أبدا، إنما أنا صدامي مع فهمك، فخلي فهمي وفهمك بس، ما تدخلش عناصر أخرى أو عناصر غير كده، لأن لو أنت تدخله أنا بدخله مرة أخرى، أنا متشبث به مرة أخرى، ولكن متشبث به بقواعدي وفهمي، وأنت متشبث به بقواعدك وفهمك، فتعال نحش القواعد تاني. هيبة ودي اللي بي يعني في خدعة عقلية بتتم في هذا الباب قضية المذاهب، ذاك كنت قريب يعني تتكلم على ندع المذاهب، المذاهب هذه فرحت الأمة، فندع هذه المذاهب التي فرحت الأمة، وتعالوا ناخد من كلام النبي مباشرة. دكتور طبعاً إن إحنا نتفق هذه لا طبعاً. بتقول طب انت عملت مذاهب اخرى وبعدين هذه المذاهب وفقت الامه واثرت الامه وزادت من علم الامه وجعلت هناك سعه للامه، وانت تريد ان تضيق هذا الواسع الا اذا كنت تضمن ان التذكره اللي هتقولها الامه كلها مش وراك، إن أمة الأمة ما بيشتش ورا ولا واحد من هؤلاء الأعلام الكبار، مش الأمة الأمة كلها، لا إذا أنا مش هتمشي ورانا إحنا، إحنا مين إحنا؟ إحنا بالعافية كده لو فهمنا العبارة نرجع نقوم نسقف يعني زي الإمام الدقيق كان جالس في صحن البيت ثم قام فجأة يصفق، فثم رد وجد دقيقا يعني بالقياس إلى جد سكر. وأنا والله من ترجمة الإمام وجدت دقيقا قال لها لا وجدت مسألة من مسائل العلم تبالي في إيه يا شيخ. فكان فرحهم وشبعهم ان يلاقي يحل مشكله لهم يحل عويصه العويصات، لكن هو لما كان يعني بيكون الافاق ضيقه يبقى ما فيش حق الى الحق اللي انا شايفه من خرم الابره ده، لكن اللي بينظر من منظر واسع عريض من كان في العلم اقسم كان للناس ايه؟ كان للناس اعظم. انه عنده بدائل. من كان في العلم اقسم كان للناس اعظم. وقال الامام مالك اذا قل العلم ظهر الجفاء. ما كان كده. هي حته سطرتها كده اقول وما فيش انا كده. كان عندي ذكرت لكم ايضا ان الامام المبارك كان يقول اني لاكتب الحديث وما من نيتي ان احدث به ولا ان اعمل به حتى حدوه عده لبعض الاصحاب ان عمل به اقول عمل بالحديث، يعني يتعلم العلم ليعذر الخلق بقصد تقديم العذر للناس، يقول سينكر اذا لم يعرف هذا الحديث سينكر على من يعمل به، فاذا عمل به احد يكون عامل بالحديث. طب ليه ما من نيته ان يعمل به؟ هل لانه ليس على شرط؟ لانه قد يكون معارضا بما هو اقوى منه، لانه قد يكون وقعت حال عنده، قد يكون منسوخا، قد اي صارت من صوارف العمل، لكن لو عمل به يكون عامل بالحديث. فيعذر الناس بالعلم لكن لا يتخذوه سيفا مسلطا على رقاب العباد يتهم به هذا بالجهل وهذا بمخالفه السنه وهذا بالابتداع وهذا بكذا، لا يقول والله وهذه فكره سنه قد تكون منسوخه فيبقى معذور من يعمل به يتقال له انها منسوخه ربما لا يقتنع بطريق النسخ، والعلماء ما قالوا فيه ما الناس منسوخ مش قالوا في طرق لمعرفه النسخ، هذه الطرق بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها، طيب قد يكون الطريق ده مقترح فيه، فيبقى الحديث ده سيثبته اناس ويعملون واناس يردونه او يتركون العمل به، خلاص انتهى العمل به كان انتهى، لان النسخ هو بيان انتهاء امل الحكم. طيب خلينا بقى احنا في اسئله تيجي بتصرفنا شويه عن الكلام. ألف العلماء الطريقة المقابلة طريقة التاريخة ليست يعني طريقة فرعية لا تعتبر طريقة استنتاجية هي طريقة ولكن هي ليست طريقة، هي طريقة داخل طريقة الجمهور. فاختصر الكتاب الأميدي نفسه واختصره ابن حازم مرتين، الاختصار الكبير والاختصار الصغير الذي سمي بمختصر المنتهى الأصولي، وإذا أطلق المختصر انصرف إلى المختصر ابن الحارث، وهذا المختصر اشتغل عليه العلماء حفظا وتدريسا وشرحا ونظما وتخريجا تخريج الأحاديث، فممن خرج أحاديث المختصر الإمام ابن كثير له كتاب نجاح الطالب في تخريج احاديث مختصر ابن الحاجه، وقال انه كان يحفظه، وكذلك ابن حجر خرج احاديث المختصر في مطابقه الخبر الخبر في تخريج احاديث المختصر، ونظمه ناظمون وشرحه شراح كثيرون فوق الاربعين فوق الاربعين، ومن مذهب الجمهور ومن غيره، ومن الشافعية ومن المالكية ومن الحنفية، فممن شرحه من الحنفية الكرماني في النقود والردود، والبابرتي في الردود والنقود، النقود والردود الكرماني، الردود والنقود للبابرتي وضد الحنفية. وصرحه من المالكية الشيخ أحمد حلول أو حلوله هذا وهذا، صرحه في الضياء ده لا لا التزام الجواب نعم نعم. صرحه من المالكية الرهون تحفة المسؤول، السائل المسؤول تحفة المسؤول الرهون. وصرحه كثير من الشافعية كابن السبكي رفع الحال عن مختصر ابن الحاج، وصرحه العرض شرح شهير، وصرحه ضياء الدين الطوسي، ضياء الدين الطوسي الشافعي، وهو كان رسالاتي للماجستير. فعشت مع المختصر شوي، وبخاصة المقدمات المنطقية في أول، ثم أراد بعض أهل العلم أن يجمع بين مزايا مدرسة المتكلمين ومدرسة الحنفية، فكتبوا كتبا تجمع بين المدرستين بنص كلامي، مثل الإمام كمال بن الهمام كتب كتاب التحرير في الجمع بين طريقتي الشافعية الحنفية أو قريب منها، تحرير مشروح كتاب حافل في صعوبة، وهو أميل إلى طريقة المتكلمين لطريقة التأليف. والشيخ محب الدين بن عبد الشكور في كتاب مسلم الثبوت، وشرحه الشيخ عبد العلي الأنصاري ابن نظام الدين الأنصاري في كتاب فواتح الرحمون شرح مسلم الثبوت، وهو كتاب دقيق جدا وقوي جدا، لكن لم أجد من أهل العلم من يهتم به الاهتمام اللائق بمثل هذا الكتاب. نحتاج إلى صبر، لكن فيه علم كثير جدا. وعدت من كتب الجمع بين طريقات المتكلمين والحنفية، عدت كتاب جمع الجوانب لقوله أخذته من زهاد 100 مصنف، وهو زبدة ما في كتابيه على المنهاج والمختصر، كتاب الإبهام شرح المنهاج ورفع الحال مع مختصر المنهاج. وعد قرأت قليل إن كتاب الموافقات من الكتب التي جمع بين الطريقتين، وهو كذلك، لكن بشكل بديع آخر وأسلوب متفهم وحكمة بالغة وتبحر كبير وتمكن من اللغة عظيم، حيث أنه يضع العبارة لا تجد عبارة أخرى تكون مقام، صعب صعب جدا أن تجد عبارة، وحينما يقول وإلى هو وإلى انتهى طلقهم في كلام كبير ودقيق وعميق ومحرر، ثم إنه يعرض القاعدة ويعرض أدلتها ويعرض ما يعارضها ويجيب عليه ويفرق. وهذا أسلوب بديع. والعلماء في التصنيف الأصولي، أنا لأنهي، ليسوا على طريقة واحدة ولا على مستوى واحد، هناك النظرة، هناك المحققون، هناك المبدعون. وأنا كنت أقسم الأصوليين إلى أربعة مراتب، وكل مرتبة هي كبيرة في العلم ولها مؤهلاتها مؤهلاتها ولها كتبه ولها علماء. فكنت هذا تقسيم خاص بي، كنت أقول هناك مرتبة النقل والرواية، وهناك مرتبة الفهم والدراية، والثالثة مرتبة التطبيق والرعاية، والرابعة مرتبة الاجتهاد. دي مراتب العلماء الأصول وكتب الأصول تبعا للعلماء. ولكل الوجهات هو مؤمنة، فليس كل شارح أو مختصر في علمنا محققا عند النظر، ليس كل شارح أو مختصر في هذا العلم هو محقق عند التأمل. فهناك النظر أو أي العلم، هناك أهل الفهم والدراية وما يصل إلى مرتبة العلم في علم من العلوم إلا من تحققت فيه أربعة شروط ذكرتها في بعض المناقشات العلمية من حضر. الإمام الشاطبي كان ينقل المقالة عن شيخه. عن شيخ مين؟ رأى ذكرته في محاضرة أول محاضرة في العام الدراسي. وكان الإمام الشاطبي ذكرها روايته ذكرها باختصار جدا في الموافقات، وذكرها بطولها في الإفادات والإنشادات. نكتب في الإفادات والإنشادات صغير جدا. عبارة عن نكات علمية دقيقة. وبعض النقول، بعض أبيات شعر، يعني كده يعني كتاب صغير. ونقلها عن شيخه الشيخ أبي نصر الزواوي. والشيخ أبي نصر الزواوي كان يقول قال بعض العقلاء، وهي في الأصل منقولة عن أبي نصر الفارابي. وهذا الضابط الذي سأذكره وهو مذكور في سطرين ثلاثة هو يعتبر ميزان مهم لمن يتصف بأنه عالم بعلم من العلوم على الإطلاق. قال معنى الكلام أو أقرب إلى النص: لا يكون أحد أو لا يوصف أحد بأنه عالم بعلم من العلوم بإطلاق إلا إذا تحقق بأربع صفات. أربع صفات: الأولى أن يكون عالما بأصول هذا العلم وقواعده على التمام والكمال. الثانية أن يحسن العبارة، أن يكون حسن العبارة عن علمه، يتصرف، يستطيع يعبر بلغته بعبارته بدقة، فلا يخصص موضع التعميم، ولا يعمم في موضع التخصيص، ولا يقدم في موضع التأخير، ولا يؤخر في موضع التقديم، ولا يطيل في موضع الإيجاز، ولا يجز في موضع الإطالة. أن يكون حسن العبارة عن علمه. الثالثة أن يعلم أو أن يكون عالما بما يلزم عنه هذا العلم، ثمار، آثار، ما وراء المسائل، من مسائل، من فروع، من ما يوافق ما يخالف. الرابعة أن يكون قادرا على رد الاعتراضات الواردة على علمه. طبعا بعد ذلك كلفت مؤلفات بعد الكتب التي ذكرنا كلفت مؤلفات كثيرة على في كل عصر مؤلفات حتى عصر صواب يعني كلفت مؤلفات في الاسم طبعا بعضها جيد طاط وبعضها رديء وبعضها رديء جدا وبعضها يحتاج الى محرقه ده خلاص ولا نقرا شويه ولا مش هنلاقي فكيف لا نقرا المقدمه لا نقضي حتى نكون بدأنا وإلا نيجي المرة اللي جاية طبعا نحن سنقرأ في كتاب النبذة الزكية في القواعد الأصلية وهو للإمام الحافظ شمس الدين البرناوي وهذا المختصر إنما اختصره ذاكرا القول الرارح عنده فقط ومجردا عن إيراد الأدلة إذن هو جرده عن الخلاف والدليل أي معنى جردته عن الخلاف والدليل يعني لا أذكر اختلاف العلماء في المسألة إلا نادر ولا أذكر الدليل على صحة القول الذي اختاره إلا نادر ومعناها إن القصد عدم التزام ذكر الخلاف والدليل لا التزام عدمه فإذا ذكر الدليل نادرا أو ذكر القول الثاني أو الثالث نادرا فهذا لا يقدح في قصده لأن قصده ألا يلتزم ذكر الدليل والخلاف وليس أن يلتزم عدم ذكر الدليل والخلاف فمن الفرق بين الاثنين عدم التزامي محدش يلزمني بذكر الخلاف ولا الدليل وليس التزام العدم وليس التزام عدم ذكر الدليل والخلاف قد أذكر الدليل والخلاف وهذا لا يكون منافيا لقصدي أيوة طيب وهو شافعي المذهب كما تعلمون وتاني كان شيخ أصغر كان تاني شيخ الأصغر لا ده تاريخه قديم متوفى 1931 1931 شيخ الأصغر تاني اسمه الشيخ الوليد لا ليس هو لم أقرأ في ترجمته أنه تولى بشيخ الأصغر قرأت ان البرناوي ده كان تاني شيخ المشايخ الاصغر بس في بعض الكتب لم تذكر لا في برناوي كتير في اكثر من برناوي بس هو نسبه الى بلد قريه اسمها مرمى في الغربيه نعم من اعمال مركز بسيوني صح حد هنا الغربيه تعرف مرمى فأنا سمعت عنا؟ طب انت بسيوني؟ مش بعيد أوي يعني قريب قال بسم الله الرحمن الرحيم افتتح اقتداء بالقرآن اقتداء بالقرآن لأنه ورد حديث كل عمل الإيمان لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أدهم فحديث ضعيف حديث ضعيف نحن ما نكتبش بسم الله الرحمن الرحيم طب نكتب اقتداء بالله سبحانه وتعالى ومن يقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو حجية الأفعال إنما هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله فيه نظر لأنه يقتدى بالله سبحانه وتعالى في بعض الأفعال كصفات التخلق. إن صفات الله نوعان: صفات تعلق وصفات، فالله جميل يحب الجمال، صفة إيه؟ تخلق. طيب منتقم صفة تعلق، فهو بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالقرآن الكريم. حتى في فعل الله استند العلماء الذين قالوا في عقوبة اللواط عذر الله وإياكم بأن يجلس تحت حائط الماء ويهدم عليه أو يلقى من جبل، قالوا كما فعل الله بالقرآن اختلاف فعل الله. وهذه لا تذكر كثيرا في كتب الرسل. فافتتح بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن ايضا نقتدي بالله حينما نتكلم بالتي هي احسن ونجادل بالتي هي احسن، لان الله جادل الكفار وغيرهم من المعاندين والمخالفين، فنحن وأورد الأدلة العقلية والأدلة الأخرى. فهذا في أنا لنعمل هذه الأدلة عند الحاجة إليها في موضعها، في موضعها في الدعوة ورد فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم إيه؟ قولا بليغا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا. وقال في الوالدين وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال قل لهما قولا معروفا قبل. إذن هناك فرق، هناك طوائف يقال لها القول البليغ، وطوائف تحتاج القول الميسور أو القول المعروف. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أهل. وهناك القول السليم، وهناك القول الحسن والأحسن. لو نظرت في هذه الآيات جمعتها في مكان واحد هتعرف القرآن بيوجهك في الدعوة متى تقول الكلام المناسب للشخص المناسب في الموقف المناسب. تقتدي بالله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله. يعني هذا تعليق على بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالكتاب. فلو جاء حديث ضعيف فجيش بقى نلغي القاعدة الأصلية مع اقتداء بالكتاب، حتى ولو لم يكن حديثا، حتى ولو لم يرد أي حديث. مش كل ما تلاقي حديث ضعيف في قضية تنفذ القضية نفسها، لأن القضية نفسها قد يكون عليها أدلة أخرى. فهمتم؟ لا. قال وهو حسبي وكفى. الحمد لله. أيضا اقتداء بالقرآن، لأن القرآن ابتداء بالحمد، ولكن الابتداء نوعين: ابتداء مطلق وابتداء إضافي. ابتداء المطلق البسملة ده لا يسبقها شيء، لا يسبقها شيء. والحمد هو ابتداء للكتاب بعد البسملة، فكأنه ابتداء بعد إيه؟ بعد ابتداء، فهو يسمى ابتداء إضافي مش مطلق. وسبقه الكلام. وأيضا أنا عندك لي حاجة كده اليوم، وأنا كنت بقول كان في الحديث كله أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، أو بالحمد لله فهو أبطر أو أبطر. وما العلماء بيقول إيه؟ يقول فلان الفلاني قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله. ها؟ خير إيه؟ أحمد وين؟ قلت له قال محمد رب مالك إيه؟ أحمد ربي الله خير مالكي كده؟ وابن مالكي أحمد ربي الله خير مالكي. طيب هو ما بدأش بسم الله ولا بدأ بالحمد، قال قال محمد هو ابن مالك. هنا برضه في المنظومة هي اللي تبدأ قال إيه؟ بسم الحميد. بسم الحميد يقول ايه؟ عبد الرحمن. ما بدأش قال يقول فلان الفلاني بسم الله الرحمن الرحيم، يقول فلان فلاني الحمد لله رب العالمين. والحديث هو كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله. فلا اقول انه ابتدا بهذا الابتداء هضما للناس وبيانا ان كلامه ان قوله قبل بسم الله الرحمن الرحيم ليس دابا، ذكر اسمه ليس دابا. فهو بدا بالحمد او بالبسمله، بدا الكلام الذي له بال. فقول ان انا اقول قال فلان الفلاني ابن فلان الازهري اللي مش عارف اتخرج سنه ايه واللي بيقعد في مش عارف كل واحد عمال احيانا بلاقي راسها كده مش عارف جايه منين. فال يعني اللي يقول لك الازهري الشافعي الاشعري مش عارف منين نعم انا مش مش عارف اذكر اسم بلد احسن تصادف. فكل بيتين فالعلم لما يقول قال فلان الفلاني الحمد لله وتقول له ده النبي اكل امن ذي بال لا يبدا من انا ان اسمي زمان دي خطرت لي اليوم يعني انا كانه هضما لنفسه ان ذكر اسمه ليس زمان. فلم يكن بسم الله الرحمن الرحيم يقول فلان فلان. قال الحمد لله الموفق للفقه في الدين الموفق. ما هو التوفيق؟ هو وقال هو خلق القدرة على ايه؟ على الطاعة والدعوة الى فعل الطاعة. والدعوة خلق القدرة على الطاعة والدعوة اليها او الدعوة اليها. وسمي توفيقا لانه بذلك قد وافق أو لموافقته ما خلق من أجله. الحمد لله الموفق للفقه في الدين. والموصل لأصوله. أصول الفقه في الدين فكأنه من حسن الابتداء، أنه حسن الابتداء أن يؤتى بكلام يشعر بمقصوده بما يأتي بعد. فلما يجي واحد كده يطلع على مبر الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هيتكلم النهارده عن الموت. نعم لكن ما يقدرش يقولها تحت زواج مثلا. يعني ايه الحمد لله الذي شرع الطلاق اراحة. يعني ايه يوافق الغرض، يعني يأتي بما يقدرش يقولها الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، أو ومن آياته أن خلق القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. اسم إيه؟ تنبيه ينبه بما سيشرع فيه، يشعر بما سيتكلم فيه. ده اسمه براءة إيه؟ براءة استهلال. والموصل لأصوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وحبيبه ورسوله وعلى آله وصحبه وتابعيهم على تفصيل تفصيلا. التفصيل تقييد والتفصيل شرح وتفريع. يعني في التفصيل يكون شرح بس، شرح وتفريع وتفصيل محصوله. وبعد، فهذه نبذة يسيرة في أصول الفقه. النبذة هو الشيء اليسير، القطعة اليسيرة أو الشيء اليسير، ولا يستعمل غالبا إلا في الطيب أو في الطيب. ولذلك قال الزكية: يعني النبذة إنما تقال الشيء الطيب قليل. نعم، قليل. خذي نبذة من قسط أظفار. آه، خذي نبذة من قسط أظفار، وفي عند مسلم من قسط وأظفار، وفي رواية البخاري من قسط أظفار. قال: فهذه نبذة يسيرة في أصول الفقه، فوائدها كثيرة خالية من قليل الجدوى فيما يحتاجه الفقيه للتدريس والفتوى، مجردة من الخلاف والدليل، يعني لا يذكر الأقوال في المسألة ولا يذكر أدلة القول الذي اختاره، إنما يذكر المختار ولا يذكر الدليل على القول المختار إلا نادرا. فهو لم يلتزم ذكر الخلاف والدليل وإن ذكره في بعض المسائل. قلت لكم لا التزام عدمي، عدم الذكر. مقتصر فيه أو مقتصر فيها في هذه النبذة على الراجح في التفصيل. والله تعالى ولي التوفيق والهادي لأقوام طريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وقد رتبتها على مقدمة في بيان أصول الفقه وما يتعلق به وأربعة أبواب، والله أعلم. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس ان نقول ايه بدأنا الأسئلة دي. وما رأي بما يدعون التأليف في الأصول على مذهب أهل السنة والجماعة بتصفية الأصول من علم الكلام والمنطق كفلان وفلان؟ مين النجار؟ النجار مين اللي سأل السؤال؟ يقول كفلان والنجار. العلماء ليبيا. ليبيا. مين النجار؟ اسمه ايه النجار؟ خبر من الجامعة الإسلامية و نصيرات. اسمه النجار؟ ولا يوصل فتوحي؟ ابن النجار؟ فيه فيه زكريا باكستان له كتاب أصول الفقه من دائم الحديث. أصول أهل السنة والجماعة لابد تكون مقترعة على علم الكلام، لأن كثيرا من مسائل الأصول مقترعة على علم الكلام، على قول لازم يبني حيبني ندهاه على قول على اختياري. خلاص هو اختار ان فيه كلام نفس او ليس هناك كلام نفس، او ان القدرة تسبق الفعل او تقارن الفعل، او ان الافعال افعال العباد مخلوقة لله، او انها من خلق العبد للعمل. كل هذه المسائل ابتني عليها مسائل اصولية، والتحسين والتقبيح العقليين وشكر المنعم وال يعني هذه المسائل حتى ابتني عليها كلام في تسميه المسائل. يعني مساله تاخير البيان عن وقت الحاجه يقول القفال الشاذلي هذه هذا العنوان هذه الترجمة إنما تليق بمذهب أهل الاعتزال، لأنهم يقولون إن للعبد حاجة في أمر الله له ونهي، يجب على الله في كلامهم وتعالى الله عن ذلك أن يأمر عبده بما فيه مصلحته، فهذه الحالة. فكان ينبغي أن يقول تأخير البيع عن وقت الفعل، هذا حتى في التسمية، حتى في تعريف الحكم الشرعي له علاقة بالكلام النفسي وفي النسخ وفي النسخ فلا بد أن يكون له سيذهب، وإلا سيختلط عليه الأمر، وأحيانا يكون بكلام خصمه. ومذهب اعتقاد فيه أثار في العلم الأصول، والأمر فيه واضح لا ينكر، ومذهب الأصول في اعتقاد مؤثر والأمر فيه بال. فمعنى أنك تحذف علم الكلام من علم الأصول معناها أنك تشرد الأصول عن أصولها، وتبقى الأصول بلا أصول. والمنطق في أبواب للمنطق في كتب الأصول، فيش أبواب للمنطق في كتب الأصول، إنما في استعمال للمنطق، في تطبيق للمنطق، في مصطلحات منطقية موجودة، دليل الاستثنائية، دليل الملازمة، هذا بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص وجهي، كذا كذا، فهو استعمال للمصطلحات منطقية. واللي بيمكنه يعني إدخال علم المنطق في علم الأصول، أو إدخال علم المنطق في العلوم كلها، علم المنطق تدخل في العلوم كلها بالمعنى الذي نقصده، لا بالمعنى اللي هو علم المنطق. علم المنطق أقسام: علم يربط التصورات والتصديقات، وعلم يتكلم في ما وراء الطبيعة الميتافيزيقا. أما ما يتعلق بالميتافيزيقا فقد أغنانا الله وحده بالعقيدة، عقيدة القرآن والسنة. ما احناش محتاجين تصور أفلاطون عن الإله وإن هو خلق الخلق ونسيه ولا ثاب ولا لا لا لا لا تدبير له به، أو تصور أرسطو عن الإله، أو تصور صفات الله عند فلان من المحتاجين. أغنانا الوحي، وليس لنا طريق إلا الوحي، العقول لأن عقولنا لا تصل إلى هذا، فهذا منتهي. وبعدين المنطق المشهور بالفلسفة اللي هو يتكلم على الميتافيزيقا وعمراء الطبيعة، هذا فيه خلاف بين العلماء، فبعض العلماء قال يعلم، ومنع الإمام النووي والإمام ابن الصلاح والنووي والسيوطي. أما المنطق المصفى من شواهد الفلسفة فهذا متفق على الاشتغال به، ما بين مندوب ما بين الندب والوجوب. وحرر هذا الخلاف الذي ذكره صاحب السنة والحكم في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنووي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولات المشهورة الصحيحة جاوزوه لسلم الله قريحا ممارس السنة والكتاب ليهتدي به للصواب. ابن بونة الشنقيطي حرم، قال فإن تقل حرمه النووي وابن الصلاح والسيوط الراوي قلنا نرى الأقوال ذا المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة. أما الذي ألفه من أسلم لا بد أن يعلم حتى العلماء. هذا الكلام قاله أيضا الشيخ المنوي وهو يشرح السنة، وقاله الشيخ الدمنهوري وهو يشرح السنة، موجود عند المنوي المهم أراه اللي له علاقة بالمنوي الدمنهوري، يبقى يقابل الشيخ أحمد إن شاء الله حيقول له عليه الشيخ أحمد الدمنهوري. فهذا كلام اللي بيقول أصول الفقه ده أهل الحديث، كلام طرق كأنك تقول مثلا إيه علم الطب عند المهندسين مثلا، دول محدثين ودول أصول فقه، فلما تقول لي أصول الفقه عند أهل الحديث معناها زي ما بتقول بالظبط علم الفلك عند الأطباء. إلا إذا كان محدثا وأصوليا، فهو إذا كتب في الأصول أيضا يكتب فيه توصيه أصولي مثل توصيه محدث، فلأهل الحديث عمل ولأهل الأصول عمل، ليه الدمج والمسجد للخاتمة يعني فأقول لك أصول الفقه ده لا هو هي ترويج ترويج يعني أنا بتكلم أقول له ده الحديث ده السنة والجماعة هيشتري التاني 100,000 واحد في مصر لأنه مو عند الملكين طيب هو يرد انتحاد في أهل الحديث أو نعمل تنوير أراء معينة بس يعني أهل الحديث ما مش أصولي والأصولي منهم كتب في الأصول باعتباره الأصول يعني باعتبار أنه كتب الأصول ده غير الجامع بيان العلم هو نبه عليه في التمهيد والاستذكار لأنه كان تقول لو استفدنا كتاب الأصول أو كتبنا كتاب الأصول فهو أصول ابن العربي رجل محدث وهو أصول يعني طب يا أستاذنا عايزين حضرتك يعني بيجي ياخد مثلا رسالة ياخد كتاب حديث ويطلع منه قواعد أصولية ويوضح أصول المحدث ده إيه وده كده مش بيشتغل هذا الأمر خطير جدا جدا والدخول فيه لابد أن يكون دخول من أصحاب الطبقة الثالثة في علم الأصول أو الرابع ما بين الثالثة والرابعة فما بالك بإن الطبقة الأولى لم يتحقق بها كثير من الأساتذة اللي بيناقشوا مسائل. بس مش في وارد يا أستاذ موجود يعني؟ الواقع ما يسألكيش على كده. الواقع ما يسألكيش على كده، ما في اللي خالد مثلا عشان بقى مش عايزين نخش الشرط وتطبيقاته في كتاب من علم الحديث راح جابت الشروط اللي هي شروط لغويه والشروط اللغويه وطبقت عليها احكام الشرط مع ان علماء الاصول قالوا ان الشرط اللغوي سبب عند الاصوليين فالشروط اللغويه اسباب فخدت الاسباب وتعاملت مع النشر واتبنت المسائل كلها على الارض بس عشان بس لا افتكر الدخول في هذه في منطقة واعرة جدا نعم السهل ايوه لا تبع وضحي الوقت فانت خلت الشرط عند البخاري راح جاء واحد قالت في وقت الشرط عند الترمذي هو احسن الترمذي ولا ايه ولا هي فلان احسن مني خدت بالك هو التالي قالت الشرط عند ابن ماجه الرابع قالت انت الدارمي والاحاديث اللي هنا هي الاحاديث اللي هنا هي الاحاديث اللي هنا ما على فارق قليل فكل واحد احتفل بخمس ست احاديث في الرساله كلها. بس مساله يعني لو اكل عيش خلاص. لكن علم لا يعني علم ما فيش ما شكاش على مثل هذه المواضيع. بس عندنا ايه ممكن ذكر بعض الكتب الاصوليه المعاصره التي مش عارف وصفتموها بالجيده. كتاب الشيخ الخضري كويس جديد كتاب الشيخ ابو زهره جديد مناقش كتير كتب جيد أنا طبعا أطلع على كل الجديد يعني ولا على نصف ولا على ربع يعني ها الشراخطة على شيخ محمد الأمين فيما على كلامه في المجلس كلامه في المجلس مش كلام شراخطة كلام حاجة تانية لو تحررت جيدة في كتاب المذكرة وكتاب المذكرة لا أصبح أن يكون شرحة مكتملة للروضة وإنما هي تأكيدات على الروضة نكت على الروضة وفيه تيسير أصول الفقه السلام عليكم خلصت وحضرتك بتدي فين بعدين يا استاذ؟ بتدي حته انا ماشي كده لما الاقي مكان مفتوح دكان مفتوح داخل. طب حضرتك عرفنا عايزين اصول يا جماعه كان قالوا لي لا امشي قالوا تعالى ماشي خلاص بس النهارده مش اصول لا مفيش اصول النهارده النهارده فقه ملكي. طب فين يعني؟ انت فين؟ انت شغال انا هخصص نفسي خلاص حلقه المكسله على الشبك خلاص انت شغال اه هنبدأ عليه الشرف ما كنتش تايه نعم تسير الاصول اللي لا لا الجديه الجديه كتاب كويس يعني الشيخ عبد الله الجديه حضرتك يا استاذنا في حديث معاذ اسال ولا لسه حضرتك بتكمل حاجه؟ نعم اسال ولا حضرتك بتكمل حاجه؟ حديث معاذ في حديث معاذ حضرتك قلت ان هم تلقته الامه اشتهر فتلقته الامه بالقبول خدت بال حضرتك فهل ممكن برضو حديث خير الامور اوسطها رغم ان هو حديث موقوف على المطر ان احنا نقول برضو حديث هو اشتهر وتلقته الامه موقوف هو موقوف ولا مرفوع؟ موقوف حديث موقوف صحيح موقوف هو الموقوف يبقى ضعيف مش موقوف على صحابي طب هو صحيح الكلام صحيح بالنسبه لي واخر تقعيد يعني يعتبر كانه استقرأ نصوص الشريعه فوجدها يعني على على الوسط القعده ده كلام من الوسط القعده بقى شطيبه ما هل الشريعه مبنيه على الايه؟ الشريعه جرايم مقتضاها على الوسط القعده حد يعني يجيبها يا مان يا سيدي؟ بقول لك قال لي ادي شاطر الجارية الشريعة جارية بمقتضاها على الوسط القعدة ده بقى من مبتكرات الشاطبي كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لا يدل على استحسانه دليل شرعي ولا عقلي وهذا لما يقول ان العقل اذا استعملت الأدلة العقلية في موضوعنا او في علمنا فإنما يسرح العقل فيها بقدر ما يسرحه النقل يعني في سؤال ثاني في مكتوب ولا ما مكتوب آه مين مين طب انت رسالتك في كده طيب انت رسالتك تحقيق عندي مثلا كده يا مولاي استاذك تحقيق طيب ما هي عرضت عليا نعم عندك عايز حق عايز تستوضح من مساله ايه المساله بمساله مساله عندي تخص الايه العام العام ايه تداخل الخصوص ماله كان في نقد كتير عن بس على ابو هاشم وابو علي يعني كان في الاخبار قال ان اللي قال كده ابو هاشم وغالي واظن والبعض قال ان اللي قال كده ابو علي وين ابو علي الجساس بالاصولي العراق ولا بالاصولي ما ورانا العراق الجساس العراق العراق اوثق في النقل عن المعتزله لاني الحنفيه العراق اميل الى المعتزله وحنفيه ما وراء نهر ماتريدي المصفى كتاب صلح ده المصفى مش المروزي هو الشيخ ابن الوزير مش المروزي ابن الوزير نعم يعني جيد في عرضه بيعرض جداول ويعرض أمثلة جديدة من الكتاب والسنة جديدة كثيرة ولكن المقدمات التي كتبها وهو يقول لابد من تجريد علم الأصول من علم المنطق وعلم الكلام وهذه مسائل زائدة ومبتدعة وما إلى ذلك هو ليس محقا فيها ولذلك أنا أذكره هو جيد كتاب جيد بس لما أذكره فيما استأذنته من الكتب لهذا الخلل المنهجي الموجود في أول الكتاب له مقدمات في الأول كده يعني منقسمها فقرات فقرات دكتور أنا في التخريج لو احنا مثلا في رسالة علمية وعايزين نعرف التخريج تخريج ايه؟ تخريج عامة نعرفه عند الأصول. لا عامة لا، شوفي سياق الكلام في التخريج ايه عشان ما نطولش ونعلق بما غير المطلوب. لا انا عايز اعرف في الرسالة لو حد بيعمل رسالة علمية بيعرف التخريج عند الأصوليين بس ولا عند النحاة والأصوليين والمحدثين؟ على حسب العلم اللي هو هيكتب فيه. تخريج فروع على أصول تخريج فروع على أصول يروح للشيخ يعقوب الباحثين ويجيب كتابه في اسم التخريج عند الأصوليين والفقهاء ويشوف تعريفه للتخريج وأنواع التخريج الأربعة التي ذكرت. ده وأنا بكتب الرسالة أنا مثلا كتبت تخريج عند المحدثين والأصوليين والنحاة، يعني كتبت التخريج عامة. ما أنت بتحققي ولا بتكتبي موضوع؟ موضوع. إذا تعرضتي للتخريج تكتبي التخريج في العلم اللي أنت عايزة تقصديه. بس شوف ما تطولش. نقدر